بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الفتاح العليم، نبدأ. وبعد، أخواتي الطالبات في المستوى السابع قسم الشريعة، المسجلات معنا في مادة المقاصد الشرعية. أرجو من كنا جميعا حسن الاستماع والهدوء حتى نمضي في المحاضرة قدما افتحنا جميعا الكتاب المقرر في مادة المقاصد الشرعية، اللي هو المحرر في مقاصد الشريعة الإسلامية، تأليف الدكتور نعمان جغين. افتحناه جميعا على صفحة 43، كنا آخر ما تكلمنا عنه في المحاضرة الماضية أنواع الوسائل. شرحنا تقريبا بعض ما جاء في صفحة 43، لكن سنعيد شرح هذه الأمور مرة أخرى حتى نصل المحاضرة الماضية بمحاضرة اليوم، وبالله التوفيق. كنا نتكلم عن الوسائل، وقلنا بشكل عام يا بنات الأحكام الشرعية وسائل، تمام، لتحقيق مقاصد، وسائل لتحقيق مقاصد. هذا التوصيف للأحكام الشرعية سواء كانت تكليفية أو وضعية هو تكليف، عفوا، هو توصيف مقاصدي، أن الأحكام وسائل لها غايات تسعى لتحقيقها، هذه الغايات هي مقاصد الأحكام، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مقاصد الأحكام هي أحد ثلاثة مراتب أو ثلاثة أنواع لمقاصد الشرع. في عندنا مقاصد الخطاب، ومقاصد الأحكام، ومقاصد منهج التشريع، وبيت القصيد مقاصد الأحكام، تمام. لكن هذا النظر للأحكام الشرعية سواء كانت تكليفية أو وضعية على أنها وسائل لا يجعلها في مرتبة واحدة من جهة كونها وسيلة. فالوسائل بهذا التوصيف على نوعين كما ذكر المؤلف في صفحة 43. النوع الأول وسائل محضة. إيش المقصود بالوسائل المحضة؟ خليك ما لا يفعل عادة لذاته، يعني في غالب الحال، في غالب الأحيان لا يفعل لذاته، بل يكون وسيلة خالصة، تمام، وسيلة خالصة، مثل تحمل الشهادة، تمام، ومثل الرهن وتوثيق الديون ونحو ذلك. هذه أمور ارتبطت بها أحكام شرعية، تمام، لكن ليست لذاتها. أنا ما بعمل الرهن بدون وجود دين، وما بشهد بدون وجود عقد، تمام، أشهد عليه، تمام، ونحو ذلك، وهذه أحكام شرعية. لكن هل الشهادة مقصودة لذاتها؟ الجواب لا، هي وسيلة. وهذه الوسيلة يعني معنى أنها وسيلة هنا محضة، أنها لا تفعل عادة لذاتها، بمعنى أنها مرتبطة بغاية تفعل لأجلها بشكل صريح، فعشان كده قلنا عنها وسيلة محضة، فليست مقصدا بذاتها من أي وجه. الشهادة مش مقصودة لذاتها وإن كان ارتبطت فيها أحكام شرعية، والرهن مش مقصود لذاته لتوثيق دين، فهي وسيلة محضة بهذا المعنى، تمام، بمعنى أنها لها غاية واضحة صريحة شرعت لأجلها، ولا تفعل إلا لأجل تلك الغاية المرتبطة بها، والغاية طبعا مقصد شرعي، الغاية مقصد شرعي. طبعا هنا أستطرد قائلا أن موضوع تصنيف الأحكام إلى وسائل ولها مقاصد، أو التعامل مع الأحكام الشرعية أختي الطالبة على أنها وسائل لها مقاصد، هذا مفيد جدا في تطبيق مبدأ سد الذرائع، وفي معرفة المحرم لغيره، تمام، وفي إبطال الوسائل غير المشروعة التي يتوصل بها إلى الحرام كما سيأتي بيانه بعد قليل، تمام. ما فيش عندنا حاجة في الإسلام اسمها الغاية تبرر الوسيلة، ما في عنا في الإسلام وفي الشريعة الإسلامية الغاية تبرر الوسيلة. الله تعبدنا بالوسائل كما تعبدنا بالغايات والمقاصد، تمام. هذا البناء بهذا الشكل للأحكام ومقاصدها مهم جدا، أنه أفهم أنه كون الأحكام الشرعية وسائل هذا لا يعني انتقاص من شأنها، بل يعني تأكيد أن الله عز وجل تعبدنا بالوسائل وتعبدنا بالغايات والمقاصد سبحانه وتعالى، وأن الغايات لا تبرر الوسيلة، الغاية لا تبرر الوسيلة. فإذا كنت تريد أن تحقق غاية محمودة لابد أن تسلك طريقا محمودا إليها، أو لنقل طريقا تقره الشريعة كما سيتبان بعد قليل، واضح؟ طيب، النوع الثاني من الوسائل ما يكون وسيلة من جهة ومقصودا من جهة أخرى، حكم شرعي، تمام، هو وسيلة وسيلة من جهة أنه مقصد لأمر أكبر منه، وأيضا هو مقصود لذاته. أحكام الصلاة والصوم والزكاة هذا من هذه، هي من هذا القبيل، وسيلة من جهة ومقصد من جهة أخرى، فليست وسيلة محضة. الصلاة مثلا وسيلة لتحقيق العبودية اللي هي غاية الخلق، تمام. وقلنا فيما مضى أن الدين الإسلامي مقاصد الدين تنقسم إلى مقاصد الخلق، ويعني غايات الخلق العبادة والابتلاء وعمارة الأرض، ومقاصد الشرع وهي مقاصد الخطاب ومقاصد الأحكام ومقاصد منهج التشريع. هذه القسمة الثنائية وتفصيلاتها خليها ماثلة في ذهنك أختي الطالبة، وأنا يعني أتوقع أن يعني في متابعة ودراسة أولا بأول ومذاكرة أولا بأول إن شاء الله تعالى كريم. رغم أن عدد الحضور قليل نسبيا، 40 طالبة من أصل يعني أكثر من قريبة 60 طالب الشعبتين، لكن الله المستعان الغياب كبير، والطالبة التي تغيب تتحمل يعني مسؤولية ذلك، تمام. إحنا كنا يعني نرغب أن تكون المحاضرة في وقتها في الفترة الصباحية في الكلية عن طريق البروجكترات الجديدة، لكن ضعف الانترنت والمشاكل المتعلقة بذلك هي التي حالت بيننا وبين هذا الأمر. عسى يتغير الحال في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى الكريم، لكن اصبروا وصابروا والله المستعان. إذن النوع الثاني أحكام تكون وسيلة من جهة مقصودا من جهة أخرى، وأوضح مثال عليها الصوم والصلاة والزكاة، فالزكاة عبادة مقصودة لذاتها، وأيضا هي وسيلة لعلاج الفقر ومشكلة الفقر وسد حاجة المعوزين وتحقيق التكافل الاجتماعي بين الناس في المجتمع الإسلامي إلى آخره، لها مقاصد سامية كثيرة، تمام، بالإضافة لأنها مقصودة لذاتها. الصلاة أيضا كما قلنا مقصودة لذاتها، الركن الثاني من أركان الإسلام، لكنها وسيلة لتحقيق مقصد أعظم، ألا وهو تحقيق العبودية لله عز وجل، بالإضافة لوجود مقاصد أخرى للصلاة كتطهير القلب من الشبهات وزيادة اليقين والبعد عن المنكرات، تمام، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، تنهى عن الفحشاء والمنكر عفوا، ولذكر الله أكبر، تمام. فبالتالي هذه من مقاصد الصلاة. إذن الصلاة وسيلة ومقصد، وسيلة من جهة ومقصد من جهة أخرى. طيب، بعد هذه القسمة الثنائية اللي كانت آخر ما ختمنا به محاضرتنا الأسبوع الماضي، نجي لمزيد تفصيل في هذا الأمر، تمام. قال لك النوع الثاني من الوسائل يعامل معاملة المقاصد، يعامل معاملة المقاصد، فيكون تحصيله واجبا وليس على المكلف، وليس للمكلف استبداله. هذا النوع من الأحكام الشرعية اللي قلنا يعتبر وسيلة من جهة ومقصد من جهة أخرى، هذا ليس للمكلف خيار في استبداله بوسيلة أخرى. يجي واحد يقول لك أنا أريد أن أعبد الله لكن بغير الصلاة، ويخترع عبادة، تمام، ويبتكر نوع من الطقوس، يقول لك هذه أنا شاعر أنها تقربني إلى الله وأحقق فيها معنى العبودية لله. هذا كلام لا عبرة به ولا عبرة ولا ينظر إليه، لأنه عين البدعة، لأنه عين البدعة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. تمام، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكما ذكر لك الثلاثة أسطر الأخيرة من صفحة 43، لأن اعتقاد المكلف المخالف لما نص عليه الشرع مجرد وهم واتباع للهوى، والشارع الحكيم أعلم بالوسائل التي تحقق للإنسان الصلاح، أعلم بالوسائل التي تحقق للإنسان الصلاح. تمام، الله عز وجل قال في القرآن الكريم في سورة تبارك: ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فهو الأعلم بالأصلح للإنسان، فشرع له الشريعة كوسيلة، الشريعة كلها كوسيلة لتحقيق وجلب مصالحه أي الإنسان ودرء المفاسد والشرور عنه في الدارين، وشرع الشريعة لتكون وسيلة العمارة، ولتكون وسيلة تحقيق العبودية، وليكون بها بالاحتكام إليها أو عدم الاحتكام إليها، بالوقوف عند حدودها أو التهاون في حدودها الابتلاء. فالشريعة بأحكامها هي وسيلة تحقيق مقاصد الخلق، هي وسيلة تحقيق مقاصد الخلق. فالآن هذه الوسيلة اللي هي كل أحكام الشريعة وسيلة لتحقيق مقاصد الشرع، وفيها وسائل محضة، وأحكام شرعية تعتبر من قبيل وسائل محضة، وأحكام شرعية تعتبر من قبيل الوسائل من جهة والمقاصد من جهة أخرى. هذه الشريعة لا يجوز للمكلف استبدال، لا يجوز للمكلف استبدال الأحكام بأحكام أخرى بدعوى أنها وسيلة. يعني يجي واحد يأخذ من محاضرتنا هذه الجزئية، والله الدكتور أكرم ومعه ثلة من علماء المقاصد بيقولوا إيه؟ بيقولوا الأحكام الشرعية وسائل وغايات المقاصد. إذن إيه؟ إذن خلينا نحط وسائل من عندنا مدام تحقق نفس المقاصد. هذا عين الابتداع في الدين، هذا عين الابتداع في الدين والضلال كما قال لك واتباع الهوى. إحنا هذا التفصيل لا يعني أن المكلف له أن يبتكر وسائل أو يغير وسائل. تمام، عشان نفهم تركيب الأحكام ذكرنا هذا التقسيم وهذا التوصيف، وليس لأنه للمكلف أن يغير الوسائل بدعوى أنها تحقق نفس المقاصد. مش قال لك هدف الصيام من مقاصد الصحة والعافية وصيانة البدن إلى آخره، فخلاص أنا بعمل حمية من الظهر للعشاء بدل من الفجر للمغرب، هذا لا يجوز، لأنه الله تعبدنا بالوسيلة كما تعبدنا بالغاية. طيب افتح الكتاب المقرر معي إذا سمحتي، صفحة 44. في عندنا موضوع يعني في أعلى صفحة 44، القاعدة الفقهية الأصولية: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهو في مقدور مكلف فهو واجب. انتبهي، ما لا يتم الواجب إلا به وهو في مقدور المكلف فهو واجب. هذه قاعدة فقهية تذكر في القواعد الفقهية، وهي أيضا قاعدة أصولية استنباطية. هذه القاعدة مرتبطة بتوصيف الأحكام الشرعية على أنها وسائل لتحقيق غايات ومقاصد سامية. يعني بناء على ذلك قال لك إذا في عندي واجب شرعي ووجدت وسيلة مباحة لتحقيق هذا الواجب تعينت لتحقيقه، تمام، وهذا الوسيلة متاحة في مقدور المكلف، فيصبح المباح هنا واجبا. انتبهي، أمر مباح، تمام، لكن أصبح واجب في ظرف ما في ملابسات معينة. ليه؟ لأنه تعين طريقا لتحقيق الواجب، تعين وسيلة لتحقيق الواجب وهو في مقدور المكلف. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذا باب فروض الكفايات، هذا باب فروض الكفايات، يعني مرتبطة بهذه القاعدة اللي هو ما يطلب من عموم الأمة، ما يتحقق منه، ما يكفي منه، ما يكفي لأجله، مثل الجهاد. الأصل الجهاد بالسيف كما قلنا في مادة العلاقات الدولية وحقوق الإنسان، إنه إيه؟ إنه الأصل في حكمه أنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي فلهم الأجر والثواب وسقط الإثم عن الباقين. كم يكفي؟ كم العدد الذي يكفي به الجهاد؟ هذا يتغير حسب الزمان، حسب المكان، حسب ظروف الحرب والمعركة إلى آخره. لكن إذا قام به من يكفي فخلاص لهم الأجر والثواب ولا إثم على الباقين. لكن إذا ما قام به من يكفي فتأثم الأمة بعمومها، باستثناء من تصدى لهذا الأمر. إذا راحوا 100 يقاتلوا وينبغي يكونوا 1000، فالمئة استشهدوا أبرأوا ذمتهم أمام الله عز وجل، لكن الأمة تأثم لذلك في تفريطها بهذا الحكم الشرعي اللي هو الجهاد بالسيف، إذ الأصل في حكمه أنه فرض كفاية، ولكن ينقلب إلى فرض عين في 3 أحوال أو في 3 حالات ذكرناها في مادة العلاقات الدولية وحقوق الإنسان. طيب الآن ما زلنا في الوسائل، وأن الأحكام وسائل. ما حكم الوسائل؟ إذا كانت الوسائل أحكام، إذا كانت الوسائل أحكام، فما حكم الوسائل؟ هو حكم الوسائل حقيقة هو الحكم الشرعي، ممكن تكون مندوبة، ممكن تكون مباحة، ممكن تكون واجبة، ممكن تكون مكروهة، ممكن تكون محرمة، اللي هي الفعل الذي يتخذ وسيلة إلى غيره. تمام. يمكن تعتريه الأحكام الخمسة، الأحكام الشرعية التكليفية الخمسة. لكن هنا يلفت النظر المؤلف إلى قضية مهمة، أن هذه الوسائل إذا كانت مباحة في أصلها يمكن أن تصبح واجبة، يمكن أن تصبح واجبة إذا ارتبطت بواجب وتعين ذلك إيقاع ذلك الواجب من خلالها. فهنا قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به، كانت أمرا مباحا فأصبحت واجبا. تمام. وأيضا ممكن تكون الوسيلة مباحة لكنها أصبحت في ظرف ما، في أحوال معينة تفضي إلى الحرام فتصبح حراما، وهذا من باب تطبيق سد الذرائع. إذن الفعل المباح ممكن إذا أصبح وسيلة إلى الواجب يكون واجبا، يصبح واجبا. والفعل المباح إذا أصبح وسيلة إلى الحرام يصبح حراما، وذلك نفتي بمنعه سدا لذريعة الفساد. أما إذا كان الفعل حراما أصلا فهذا لا خلاف أنه يبقى حراما، ولا يجوز أن يتوصل به إلى المباح أو إلى الواجب أو إلى المندوب. نعيد الكلام الذي صفحة 44 وصفحة 45 كلام خطير يا بنات، انتبهنا معي. يعني سواء حضرت الطالبة تحضيرا مسبقا أو كان لم تحضر، وإن كنا دائما ندعو إلى التحضير المسبق. الأفعال مش المباح من الأحكام التكليفية الخمسة، وإحنا قلنا الأحكام الشرعية وسائل لتحقيق غايات ومقاصد، اللي مقاصد الأحكام. طيب هذه الأحكام ومنها المباح، الأفعال المباحة في الشرع الشريف ممكن تصبح واجبة إذا تعينت أي الأفعال المباحة طريقا لأداء الواجب وكانت في مقدور المكلف. وهنا نطبق قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الفعل في أصله مباح لكن أصبح واجبا لما تعين طريقا لأداء الواجب وكان في مقدور المكلف. تمام. أيضا الفعل المباح إذا أصبح وسيلة إلى فعل المحرم في ظرف ما، في أحوال معينة، فإنه يصبح حراما رغم أنه كان أصلا مباح. تمام. هنا يظهر تطبيق مبدأ سد الذرائع. أما إذا كان الفعل أصلا حراما، إذا كان الفعل أصلا حراما فلا يجوز بحال أن يتخذ وسيلة إلى الواجب أو المندوب. كيف يعني؟ يعني واحد يسرق لأجل أن يوزع المال المسروق على الفقراء والمساكين، مواساة الفقراء والمساكين من مقاصد الشرع الشريف، بل هو أهم مقاصد مشروعية الزكاة 3 أركان الإسلام. طيب هذا المقصد السامي، هل يجوز أن أتوصل إليه بوسيلة محرمة في الشرع قطعا؟ السابقان جواب قطعا لا. التعامل بالربا لأجل تنمية سد حاجات الناس أو عمل تنمية اقتصادية ما بيجوز، ما بيجوز تعمل عمارة في الأرض من خلال وسيلة محرمة، لأن الله تعالى تعبدنا بالوسائل كما تعبدنا بالغايات والمقاصد. تمام. الوسيلة الفعل المحرم لا يجوز بحال أن يكون وسيلة إلى فعل مندوب أو فعل واجب، لا يجوز بحال. وكونه أصبح وسيلة لتحقيق ذلك الواجب أو لتحقيق ذلك المندوب، هذا لا يرفع عنه صفة الحرمة، ولذلك الحسنة لا تبنى على السيئة. فلا أجر للمكلف ها هنا، بل عليه الإثم والوزر، بل عليه الإثم والوزر، إذ المقاصد لا تغير الوسائل ولا تمسك الوسائل. تمام. طيب، أمر آخر هنا نذكره في قضية الوسائل. طبعا أذكر لك أمثلة في أسفل صفحة 44 وفي أعلى صفحة 45 من الأمثلة. مثلا قضية أنه نعمل تنمية اقتصادية من خلال الربا، من خلال نظام الفائدة المطبق في البنوك. تمام. ونعطي قروض ميسرة، قروض ايه بفوائد قليلة، الربا حرام كثير قليله وهم الكبائر، فكيف تأخذ وسيلة هي من الكبائر، من كبائر الذنوب، لتحقيق أمر مقصود للشرع الشريف؟ هذا لا يقبل، هذا لا يقبل بحال، ولا يغير الإثم، ولا يغير الإثم إثم الفاعل، ولا أجر له، بل عليه وزر. تمام. لكن أحيانا تصبح الوسائل المحرمة مباحة. تمام. ليس لأن مقاصدها سامية، بل لأن الشرع الشريف أذن بها على سبيل الرخصة في باب الضرورة ونحوها، كما في أعلى صفحة 45. يعني أكل الميت للمضطر يجوز، هل يعني هذا أكل الميت يعني اتخذ من أكل الميت وسيلة لإحياء نفسه، فعشان المقصد هو الإحياء جازت الميت؟ لا، لأن الشرع الشريف رخص بفعل المحظورات، بفعل المحظورات عند الضرورات، ففي رخصة هنا. الشرع نفسه أذن بهذه الوسيلة، أكل الميتة فمن اضطر غير باغ، أو شرب الخمر تمام في لمن انقطعت به السبل في صحراء مقفرة فشرف على الموت جوعا أو عطشا. تمام. فوجد ميتة يأكل ولا ما يأكل؟ يأكل. هذا من باب اتخاذ المحرم وسيلة لتحقيق الواجب؟ الجواب لا، هذا من باب الأخذ بالرخصة الشرعية، لأن الشرع الشريف رخص بفعل هذا المحرم ها هنا لأجل حالة الضرورة. تمام. مش يقول لك والله هذه الضرورات تبيح المحظورات، فبالتالي ممكن احنا تكون الوسيله محرمه اذا كانت الغايه والمقصد مما تدعو الشريعه اليه. احنا بدنا نعطي قروض ميسره للفقراء عشان يبنوا بيوت ما يضلوا في العراء. تمام. بفائده قليله 1.5% 2.5% الى اخره، نسال الله العفو والعافيه. بقول لك مثل اكل الميته، ما بيجوز اكل الميته للاحياء، هذا قياس مع الفارق. أكل الميتة أذن به الشرع رخصة، أذن به الشرع رخصة من الشرع نفسه في حالة الضرورة، فلا نخلطن الأحكام ببعضها. هذا الخلط هو حقيقة اتباع هوى واتباع خطوات الشيطان والعياذ بالله. طيب، في صفحة 45 تابع معنا قال: والوسائل المباحة شرعا ينبغي، عند هذه الكلمة والوسائل المباحة شرعا ينبغي استعمالها فيما هو مشروع، ولا يحق للمكلف أن يسيء استخدامها، يسيء استخدامها فيتوسل بها إلى إسقاط واجب دون وجه مشروع. انتبه أن الوسائل المباحة أصلا، الأفعال المباحة، تمام، اللي حكم الشرعي أنه مباح، حكم الشرعي التكليفي أنه مباح، يجوز الفعل ويجوز الترك. هذه الوسائل لا يجوز المباحة أن يتوصل بها إلى ترك واجب، فإذا فعل الإنسان ذلك كان آثما، ويمكن إبطال هذه الوسيلة تمام عن طريق القضاء معاملة له بنقيض فعل. يعطينا مثال، أعطينا مثال في عندنا في وسط صفحة 45 إلى أسفلها، في عندنا 1 2 3 استعمال الوسيلة المباحة لترك واجب، استعمال الوسيلة المباحة لفعل محرم 2، استعمال وسيلة مباحة بقصد الإضرار بالآخرين 3. وهذا كله لا يجوز، الفعل أصلا مباح، الحكم الشرعي المتعلق به التكليف الإباحة، لكن في الحالة الأولى في المثال الأول في الحالة الأولى اتخذه أحد المكلفين وسيلة لترك واجب، بجوز ما بجوز، ما بجوز. كمن وهب ماله قبل حولان الحول لزوجته فرارا من أداء الزكاة، الهبة مشروعة مباحة تمام، لكن اتخذها وسيلة لترك واجب تمام. كمن أحدث سفرا مباحا لأجل أن يفطر، المقصود الأساسي أن يفطر في رمضان، هذا لا يجوز. لما بتسافر تمام بتفطر رخصة، مش تحدث السفر أصلا لأجل أن تترك صيام رمضان وتؤجره إلى الشتاء، لا يجوز. هذا اتخذ من فعل مباح وسيلة لترك واجب، وبالتالي لا يجوز في هذه الحال، ويكون آثما، ويكون آثما. وإذا كانت القضية يمكن للقاضي الشرعي إبطالها، أي هذه الوسيلة المباحة يبطلها معاملة للمكلف بنقيض فعله، يعني نبطل الهبة ونرد المال للزوج حتى يدفع الزكاة. أحيانا بتكون ملايين قبل تمام الحول بثلاثة أيام وهبوا لزوجته أو وهبوا لأحد أبنائه، ثم ذاك الابن رد المال لأبيه بعد شهر أو أقل. إذا دلت القرائن على هذا القصد السيء فيجوز للقاضي الشرعي عند بعض الفقهاء أن يفسخ هذه الهبة تمام. إذا دلت القرائن على هذا القصد السيء، استعمال المباح كوسيلة لترك الواجب. في عندنا صورة أخرى من استعمال الوسائل بشكل لا تقره الشريعة، استعمال الوسيلة المباحة إلى شيء محرم، إلى شيء محرم، فهنا تكون الوسيلة المباحة تصبح حراما، وهذا ما يسمى المحرم لغيره، وهذا ما يعتبر من قبيل تطبيق سد الذرائع، تطبيق سد الذرائع. طبعا إذا كانت هذه الوسيلة في ظرف ما، في زمان ما، في أحوال معينة يصبح استخدام تأديتها أو التوصل من خلالها إلى الحرام غالبا في الراجح نفتي بمنعها سدا لذريعة الفساد، على رأي من احتج بمبدأ سد الذرائع من المالكية والحنابلة. أما إذا كان يعني التوسل بهذه الوسيلة المباحة أصلا إلى الحرام قطعا، يعني مش غالبا قطعا، فيكون تكون هذه الوسيلة محرمة باتفاق الفقهاء، وهذا من قبيل محرم لغيره، هو أصل مباح لكن أصبح يستخدم كوسيلة لإيقاع الحرام، لفعل الحرام قطعا، فيكون محرما بالاتفاق، وهو يسمى بالمحرم لغيره. ويفترض أنك درسته في أصول الفقه واحد لما درست أنواع تفصيلات الأحكام الشرعية التكليفية. أما إذا كان الفعل المباح يتوصل به إلى الفعل الحرام غالبا، فالمالكية والحنابلة قالوا يكون حراما، يصبح حراما تطبيقا لمبدأ سد الذرائع، سد ذرائع الفساد. ممكن يكون واحد ما توصل به إلى الحرام، لكن الغالبية من الناس توصلوا به إلى الحرام، فنقول يمنع ويصبح حراما من باب سد ذرائع الفساد. سد الطرق، إيش يعني سد ذرائع الفساد؟ يعني سد الطرق المفضية إلى الحرام اللي هو المفاسد. هنا النوع الثالث وسيلة مباحة تمام يريد أن يستخدمها المكلف للإضرار بالغير، للإضرار بالغير، فهل يجوز هذا؟ الجواب لا، يكون آثما تمام، وبذلك القصد ولما ينتج عنه من إضرار بالغير دون وجه حق. إن وسيلة مباحة تمام يريد أن يستخدمها للإضرار بالآخرين كالنجش، البيع والشراء مباح، لكن هذا خفض في السعر عشان يضرب التجار الآخرين، هذا قصده، هذا التناجش. هو ببيع التجار ببيعوا هذه السلعة بعشرة ريال تمام، بيربحوا 2 ريال، هو عرضها بخمسة ريال، يعني بسعر محروق لأنه مليء يستطيع أن يتحمل خسارة طويلة الأمد، ففلسوا التجار الآخرين، ضرب السوق. هذا النجش الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قال لك أنا البيع التجارة بيعوا خسارة، نقول لا، هذا البيع لهذا السعر وسيلة، هو البيع مباح، لكن أنت اتخذت من هذا المباح وسيلة إلى الإضرار بالآخرين عن قصد، فتكون آثما بذلك، وفعلك حرام لأنه اتخذ وسيلة للإضرار بالآخرين. بل أكثر، هذا يسمى عدوان، النجش عدوان تمام. بل أكثر من ذلك، إنه ممكن يستخدم الإنسان حقه دون اعتداء على الآخرين، لكن يتعسف في استعمال حقه بشكل يؤدي إلى الضرر بالآخرين رغم أنه لم يجاوز حدود الحق، فهنا أيضا يكون آثما ويمنع هذا التصرف الذي اتخذ وسيلة إلى الإضرار لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. مثل إيه؟ مثل واحد بيحرق خشب في حوش البيت، قال لك يا أخي حوش البيت أنا ما بحرق في الشارع ولا بحرق وبرمي على حوش جاري، بحرق في حوش بيته، نقول له نعم، لكن هذا تعسف في استعمال الحق، هذا تعسف في استعمال الحق، استعملت الحق حقك بطريقة آذت جيرانك، رائحة الدخان عبت الحارة كلها تمام، فيمنع ذلك ولا يجوز، لأنه أنت ممكن تستخدم حقك، تنشر غسيل، تزرع، تجلس في الحوش، يلعبوا عيالك، كل هذا استخدام مباح ما فيش مشكلة، لكن الحرق بالذات طلع دخان أسود عبى الحارة وآذى جيرانك تمام، ما شرع الحق والانتفاع بالحق لأجل الإضرار بالآخرين، قال لك أنا ما جاوزت حدود بيتي، إذا جاوزت فهذا عدوان، أما إذا لم تجاوز فهذا تعسف، وهذا يعني باب واسع في يعني بيان موقف الشريعة الإسلامية في ترشيد استعمال المكلف لحقه تمام، فيما يسمى بنظرية التعسف في استعمال الحق، وهي مادة يدرسها الطلبة في تخصص الفقه الإسلامي في الدكتوراه، في مستوى الدكتوراه في عدد غير قليل من كليات الشريعة في الجامعات في العالم الإسلامي، في مواد الدكتوراه في مادة اسمها إيه؟ التعسف في استعمال الحق، مش العدوان، هذا العدوان تجاوز حدود حق، لكن التعسف أن تستخدم نفس الحق في داخل حدوده وتؤذي وتضر بالآخرين، ولهذا صور كثيرة وأحكام فصلته فيما يعرف بنظرية تعسف، عفوا التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي. الشريعة هذه يا بنات التي شرفنا الله تعالى بدراستها شريعة عظيمة، شريعة عظيمة وجليلة تمام، وما ندرسه من أحكام شرعية في هذه المقررات في هذا القسم المبارك ما هو إلا جزء يسير ويسير جدا من العلوم الشرعية، فعليك أن تكوني يعني صاحبة همة عالية وعزيمة قوية في دراسة العلوم الشرعية، وأن يكون لك قراءاتك المعمقة الموازية لما ندرسه في هذه المقررات تمام. طيب، إذن الوسائل المباحة إذا أدت إلى ترك واجب تكون حراما، الوسائل المباحة اللي هي طبعا أحكام شرعية تكليفية المباح تحديدا، إذا استعملت لتؤدي إلى الحرام غالبا تكون ممنوعة من باب سد الذرائع، إذا استعملت توصل إلى الحرام قطعا تكون محرم لغيره بالاتفاق، إذا استعملت للإضرار بالآخرين تكون محرمة أيضا. الوسائل المباحة عم نتكلم، هذا كله في الوسائل المباحة تمام. فإذا لاحظي حتى الوسائل المباحة الأفعال المباحة لا يجوز أن يتوصل بها إلى الحرام ولا إلى ترك واجب ولا إلى إضراب الآخرين. وهذا بيدلك أن الله عز وجل تعبدنا بالوسائل كما تعبدنا بالغايات. ما بيجوز تحط وسائل من عندك، يعني تحط أحكام من عندك عشان المقاصد، كما ظن بعض الجهلة أنه والله مقاصد الشريعة ممكن تتخذ وسيلة للتفلت من الأحكام. مقاصد الشريعة وتسليط الضوء عليها يظهر جمال هذه الشريعة وعظمة هذه الشريعة وكم هي شريعة محكمة وحكيمة، وليس لأجل التفلت من الأحكام. هذه عندنا وسائل مباحة أصلا، أصبحت حراما لأنها استعملت لترك واجب أو لفعل محرم أو للإضرار بالآخرين. تمام. فالوسائل الأحكام صحيح وسائل، لكن الله تعبدنا بالوسائل كما تعبدنا بالغايات والمقاصد. طيب افتح الكتاب معنا إذا سمحتي صفحة 46. صفحة 46 مرة أخرى المؤلف هنا يبين لنا أنه كون الحكم الشرعي وسيلة هذا لا يعني الانتقاص من شأنه أو التقليل منه من, من, من, من أهميته. تمام. لكن هذا يبين لك أنه في شيء اسمه مقصد، شيء اسمه غاية جاء الحكم لتحقيقها. وقلنا يا بنات في أول محاضرة لنا في هذا الفصل الدراسي أنه فهم ودراسة مقاصد الشريعة تحتاج لفهم صفة الحكمة والقدرة والعلم لله عز وجل. صفات الحكمة والقدرة والعلم لله عز وجل، فالله هو الحكيم العليم القدير جل في علاه الذي لا يشرع إلا حكمة وعدلة سبحانه وتعالى. تمام. فهذه الأحكام والتكاليف لها مقاصد متنوعة ومتعددة. تمام. وهذا خلو الأحكام عن مقاصد هذا معناه عبث، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، والشرع الشريف منزه عن العبث بل كله حكمة وعدل. تمام. يعني لما أقول لك ضربنا لذلك مثال ونعيده مرة أخرى للأهمية، لما أقول لك نظام الامتحانات، تمام، ممنوع كذا ممنوع كذا ممنوع كذا، ممنوع إدخال جوال، ممنوع إدخال مذكرات في الاختبارات النهائية، ممنوع الطالبة تتكلم مع زميلتها، ممنوع إلى آخره، التزام بالوقت، تكتب بلون أزرق، كل هذا الكلام ليه؟ لماذا يا إدارة الجامعة يا مجلس العمداء قررت هذه الأمور في الامتحانات كنظام الامتحانات؟ لماذا؟ إذا كان بغير ما هدف بغير ما غاية فهذا عبث. ليه تعبثوا بنا؟ إحنا ناس عقلاء بالغين راشدين، طلب الجامعة تقول لي افعل ولا تفعل، هذا التحكم وهذا قمع وصايا على وصايا على أهليتنا. تمام. فبكون فعل عبث. لكن لما أعرف إنه هذه التعليمات مغياة بإيش؟ عشان يصير الامتحان فعلا كاشف لمستوى التحصيل العلمي عند الطالب، بدي أتأكد إنه الطالب حصل علم ولا ما حصل، فالامتحان يكشف. الهدف الأساسي من موضوع التعليم إنه يتأكد إنه الطالب ازداد معرفته في تخصصه كما ونوعا. تمام. فبالتالي كيف نتأكد من ذلك؟ لازم نعمل اختبارات، حتى كل اختبار محقق لمقصده لازم الطالب يكتب من بنات أفكاره، مش من عند زميله أو من كتاب أو من جوال أو غيره، يعني من ذهنه هو، من فهمه هو، حفظ المادة، فهم المادة، استوعب الموضوع، إذا يكتب. إذا بده يدخل مساعدات في الاختبار، إذا بده يدخل مساعدات معه جوال وغيره ما بعرف إيه وكتاب، بطل اختبار هذا، بطل هو يكتب من فهمه من ذهنه من علمه، إنما من كلام الآخرين. تمام. فما عاد الاختبار كاشفا على مستوى التحصيل العلمي عنده، صار كلام مزور لا يعطي التقدير التقييم الحقيقي لمستوى العلم للطالب. فعشان كده حطوا هذه الإجراءات وهذه الممنوعات، والطالب فاهم الكلام هذا وعرف بالتالي أنها ليست عبثا ومش قمع، ولذلك التزم بها بدون نقاش. خلاص بدخل الاختبار معاه قلم، يعطى ورقة الأسئلة يبدأ بالإجابة. تمام. فلاحظي لما عرف أن هذه الممنوعات مغيرة بمقاصد سامية تنسجم تمام الانسجام مع هدف التعليم أصلا، مع هدف التعليم أصلا. وكذلك الشرع الشريف هذا فعل بشر، انتبهي، فعل بشر مع بشر، فكيف برب البشر سبحانه وتعالى؟ شرعه كله حكمة وعدل، وجاء كما قلنا لتحقيق مقصد كلي اللي هو جلب وتحقيق المصالح والمنافع للعباد ودرء المفاسد والشرور عنهم في دار الدنيا ودار الآخرة. هذا على وجه الإجمال، أما على وجه التفصيل فسنجد كل حكم غاية. طبعا عرفناها أو لم نعرفها، إحنا موقنين أنه هذا شرع حكيم نازل من عند الحكيم العليم الله جل جلاله. ثم التزامنا بالأحكام لا علاقة له بمعرفتنا للمقصد كمكلفين، ما دمت أنا تعبد الله بالوسيلة فلا بد أن آتي بهذه الأحكام تمام وأوقعها كما شرع الله عز وجل، صلاة صيام زكاة حج إلى آخره، امتناع الربا امتناع الخمر امتناع الزنا إلى آخره، ألتزم بها سواء عرفت الغايات أو ما عرفت تمام. لكن معرفتي للغايات يزيدني يقينا بها واستمساكا بها، وهذه مهمة علم مقاصد الشريعة أنه يسلط الضوء على تلك المقاصد وتلك الغايات السامية تمام. أما إحنا على يقين أن كل الأحكام لها غايات ومقاصد، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها تمام، لأن الشرع الإسلامي الشريف منزح عن العيب ومنزح عن النقص ومنزح عن العبث، والله عز وجل هو الحكيم العليم الذي لا يشرع إلا حكمة وعدلة جل في علاه تمام. طيب الآن لما نجي نقول مثلا أنه النظر إلى الحرام وسيلة تمام، يعني حرم النظر إلى الحرام لأنه وسيلة إلى الوقوع بالزنا، هذا لا يعني الاستخفاف بتحريم النظر إلى الحرام باعتبار أنه النظر محرم لأنه وسيلة للوقوع في الزنا، والزنا هو الكبيرة المقصود إبعاد الناس عنها تمام. هذا الترتيب وهذا الفهم لعلاقة تحريم الخلوة بالمرأة وعلاقة تحريم النظر إلى الحرام بجريمة الزنا، هذا لا يعني أنه تحريم النظر إلى وتحريم الخلوة حكم بسيط أو سهل أو أمر هين أو يمكن استبداله. فقال لك أنا متأكد أني لن أقع في الزنا فلا بأس أن أنظر، لأن النظر إنما حرم لمنع الناس من الوقوع بالزنا، فبالتالي أنا متأكد أني مش أقع في الزنا فبالتالي لا بأس أن أنظر. نقول لا، الله تعبدنا بالوسائل وتعبدنا بالغايات، وهذا أمر محرم لذاته، لكن فهمنا للشريعة ولجمال الشريعة وكمالها ومقاصدها عرفنا أن هذا الحكم الحرام إنما حرم لأجل منع الناس من الوقوع بالزنا، فينبغي للمكلف أن يمتنع عن النظر إلى الحرام وأن يمتنع عن فعل الزنا، عن الأمرين معا، عن الوسيلة المحرمة بذاتها وعن ما حرم النظر لأجله ألا وهو الوقوع في الزنا والعياذ بالله تمام. عشان كده بيجي بعض الناس بيقول لك إيه، ما فيش داعي أسافر أخذ محرم في السفر، ليه؟ لأنه إنما شرع وجوب استصحاب المحرم في السفر للمرأة البالغة لأجل أن لا يعتدى عليها أو لأجل أن لا تقع في الزنا والعياذ بالله. فبالتالي هي عارفة حالها أنها امرأة عفيفة وشريفة ووقافة عند حدود الله، فبالتالي ما فيش داعي للمحرم. انتبهي، بهذا الحال بمثل هذا النظر الفوضوي تطلب الأحكام ويصبح لكل مكلف شرع، وهذا أمر لا شك أنه غير مقصود للشرع الشريف وغير مقصود في علم المقاصد، وليس من أهدافي والنتائج المرجوة لدراسة علم المقاصد. أنت افهم الأحكام كيف مرتبة في الشرع الشريف، لكن مش تغير الأحكام، الوسيلة تغير وتحط وسيلة من عندك أو تلغي الوسيلة بدعوى أنه الممنوع الذي لأجله منع النظر أو منع أنت تجتنبه بكل حال تمام. فيعني تعليل الحكم لا علاقة له بالتزام المكلف بالحكم، ما دام أن الحكم هكذا شرعه الله عز وجل، والله التحريم النظر لأجل أنه مفضي إلى الزنا، تمام. لكن هذا التعليل مش معناه أنه إذا أمن الزنا أن يجوز له النظر، تمام، لو كان خصيا أو مجبوبا أو شيء من هذا القبيل، أو مع إعاقة يعني لا يستطيع معها أن يأتي النساء، فبالتالي يروح إيه؟ يروح ينظر بدعوى أنه أنا هذه النظر حرم لأجل وقوع بالزنا وأنا لا أستطيع أصلا عندي إعاقة، فبالتالي يجوز للنظر. الجواب قطعا لا، لأن الله تعبدنا بالوسائل والغايات. انظري الخلاصة اللي ذكرها المؤلف في وسط صفحة 46، من كلمة الخلاصة إلى آخر الصفحة، هذا خلاصة الكلام في الوسائل، افهميه واحفظيه بالمعنى، تمام. مش مطلوب منك تحفظي حرفية الكلام اللي بالكتاب، يعني حرفية نص المؤلف، لكن المهم الفكرة. الخلاصة أن الوسائل التي نص عليها الشارع بعينها، بأن أوجبها بعينها لتحقيق مقصد ما، فهي وإن كانت من جهة وسيلة إلى مقصد، فإنها في الطلب مقصودة لعينها، ويجب الإتيان بها بذاتها، ولا يجوز استبدالها بما يهواه المكلف، تمام. والله تحقيق العبودية أروح أبتكر عبادة، تمام، بدعوى أنه أنا بحقق العبودية لله بهذه الطريقة بهذه الطقوس، هذا ابتداع في الدين. طيب، والوسائل التي نص الشرع على تحريمها تبقى محرمة في كل الأحوال، ولا تأثير للقول بأنها حرمت تحريم وسائل بأنها ولا يجوز فعلها إلا، تمام، إلا إذا توفرت شروط الرخصة الشرعية، مثل أكل الميتة، هذه تجوز في حالة الضرورة رخصة، أما يبقى أكل الميتة حرام إلى يوم القيامة، تمام. الوسيلة التي نص الشرع الشريف على تحريمها اللي هي الأحكام المحرمة، طبعا احنا عرفنا أنها وسيلة من خلال فهم المقاصد، من خلال فهم المقاصد، مثل تحريم النظر لأنه يفضي إلى الزنا غالبا، فيبقى الوسيلة المحرمة تبقى محرمة إلى يوم القيامة، ولا يجوز فعلها لأنها وسيلة، لا يجوز فعلها لأن ولو هذه وسيلة خلاص مش مشكلة، ما احنا آمنين من النتيجة، في أمأمن من النتيجة، لا يجوز، لا يجوز ذلك، لا يجوز أن يفعل المحرم وإن كان مشروعا لأنه وسيلة لمحرم أكبر، لا يجوز إلا إذا كان من باب الرخصة الشرعية في الضرورات، كأكل الميتة لمن قطعت به السبل في صحراء المغفرة ونحو ذلك، وعندئذ يجوز فعلها في حالة الرخصة الشرعية، لا لكونها مجرد وسائل، بل لكون الشارع قد رخص في ذلك. أنا بقرأ كلمة كلمة هنا في هذه الخلاصة الأسطر 13 الأخيرة في صفحة 46، ولكن بل لكون الشارع قد رخص في ذلك، والمقاصد التي خير فيها الشارع المكلف بين أكثر من وسيلة فله أن يختار منها، يعني المباح ما يناسب حاله، أصلا المباح يستوي فيه البيع والترك، ودائرة الإباحة واسعة في الشريعة الإسلامية، تمام. وقلنا أنه حق الحرية اللي هو أحد الحقوق الأساسية للإنسان في الإسلام، كما درسنا في مادة العلاقات الدولية وحقوق الإنسان، قائم أصلا على فهم دائرة الإباحة في الشريعة الإسلامية، ومن درست عندي تلك المادة أذكر هذا الكلام لما بسطناه هناك، أنه فهم حق الحرية كأحد الحقوق الأساسية للإنسان في الإسلام قائم على فهم دائرة الإباحة ومساحة الإباحة في الشريعة، وهي دائرة واسعة، حتى قلنا أن الأصل في المعاملات والأصل في المطعومات والمشروبات الإباحة، تمام، الإباحة، أي طعام الأصل فيه أنه مباح حتى يثبت العكس، أي شراب الأصل فيه أنه مباح حتى يثبت العكس، أي معاملة في البيع والشراء الأصل أنها مباحة حتى يثبت العكس، والمقاصد التي خير الشارع المكلف بين أكثر من وسيلة فله أن يختار منها ما يناسب حاله، والمقاصد التي لم يعين لها الشارع وسيلة بعينها لتحقيقها يكون للمكلف اختيار الوسيلة التي يراها مناسبة، هذا أيضا ضمن دائرة الإباحة، ما دامت الوسيلة التي يختارها لا تخالف الأحكام الشرعية، تمام. في عندي وسائل شرعها الشارع الحكيم، وفي عندي وسائل خير فيها الشارع الحكيم، الوسائل التي شرعها الشارع الحكيم للأحكام المندوبة، الأفعال المندوبة حكمها أنها مندوبة، والأفعال الواجبة حكمها أنها واجب، أما التي خير فيها فهي التي حكمها مباح، تمام. والعاقل الحصيف يختار أفضل الوسائل لتحقيق المقاصد المشروعة، ولكن ليس ذلك واجبا عليه لاختلاف قدرات الناس في إدراك أفضل الوسائل وتأثير اختيارات تأثير الاختيار بالرغبات والميول إلى آخره. المهم إنه نعرف الخلاصة، الوسائل أحكام وسائل لتحقيق غايات، تمام. بعض هذه الوسائل وسائل محضة، تمام، لا تقع عادة لذاتها كالشهادة، وسائل وسيلة من تعتبر وسيلة من جهة مقصد من جهة أخرى كالصلاة والصوم وغيرها، تمام. الوسائل وسائل الأحكام منها ما شرحه الشارع الحكيم وعينه، وبهذه الحالة لا يجوز تجاوزه ولا يجوز استبداله ولا يجوز تمام مثل الواجبات والمندوبات، لا يجوز استبدالها بغيرها لتحقيق مقاصدها التي شرعت لأجلها، تمام. فالله تعبدنا هنا بالغايات والوسائل. في عندي وسائل مباحة، خير الشارع الحكيم المكلف بأن يختار هو الوسيلة، هذه دائرة المباح، تمام، هذه دائرة المباح. بكل الأحوال إذا كان الوسيلة لا ينبغي أن تكون وسيلة لترك واجب، ولا ينبغي أن تكون الحكم يعني، ولا ينبغي أن تكون وسيلة المباحة لفعل المحرم، ولا ينبغي أن تكون وسيلة للإضرار بالآخرين. هذه إذا كانت من قبيل المباح. إذا الوسائل اللي هي من قبيل المباح حكم الشرع أنه مباح، لا يجوز أن تتخذ لترك واجب، ولا أن تتخذ لفعل محرم، ولا أن تتخذ للإضرار بالآخرين. أما الوسائل التي عينها الشرع الشريف على سبيل الندب أو الوجوب، فهذه لا يجوز استبدالها بغيرها، تمام، لا يجوز استبدالها بغيرها بدعوى يعني إيقاع مقاصدها من طريق غير من طريق آخر، لا يجوز، لأن الله تعبدنا بالوسائل والغايات، والله تعالى أعلم. طيب، بعد هذه المقدمة نأتي، هذا كل الكلام من أول الكتاب لغاية صفحة 46، ما زلنا مقدمة، عرفنا المقاصد في اللغة والاصطلاح، تمام، وبينا المصالح وبينا موضوع الوسائل. نأتي الآن نعمل نظرة تاريخية سريعة على التأليف في مقاصد الشريعة وعلاقتها بأصول الفقه، التأليف في مقاصد الشريعة وعلاقتها بأصول الفقه. قبل أن نأتي للتفصيل التي ذكره المؤلف، قبل أن نأتي للتفصيل الذي ذكره المؤلف في صفحة 49 وما بعدها، بدي أحكي لك باختصار شديد هذا الفصل الثاني، إيش نلخصه بكلمتين. أما من حيث الوجود، من حيث الوجود، فعلم المقاصد وجد منذ أن وجد الشرع الشريف، منذ أن وجد الشرع الشريف وبدأ الوحي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كعلم، تمام. لأن تدوينه بدأ مع تدوين علم أصول الفقه، وتدوين علم أصول الفقه كان في القرن الثاني الهجري، ودرست ذلك في مادة مدخل التشريع الإسلامي، كيف أنه تطور تدوين العلوم الشرعية عامة والفقه خاصة. كان في فقه في عهد الصحابة وفقه في عهد التابعين، لكن ما كانش فيه تدوين، تمام. التدوين جاء لاحقا، مش معنى ذلك الفقه لم يوجد إلا في سنة 150 هجرية، لا طبعا. طب وفقه الصحابة أين؟ وفقه التابعين أين؟ فقههم غزير وأعظم الفقه فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، تمام. يعني فقهاء الأئمة المجتهدين ليسوا أفقه من فقهاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم، تمام. التدوين تأخر، وهذا مرتبط بأمور عدة، تطور صناعة الورق واستعمال الحبر والاحتكاك الحضاري ما بين المسلمين وغيرهم واستفادتهم من تلك الوسائل، يعني سهولة التدوين، تمام، والنسخ والورق والمكتبات، يعني أمور عدة، تمام. لكن العلم كعلم المقاصد وجد مع بدء الوحي. التدوين لما صار في تدوين بدأ التدوين، لكن بدأ في ثنايا كتب علم أصول الفقه بشكل أساسي، في ثنايا كتب علم أصول الفقه كقواعد، تمام، تعليلات، تمام. وتحديدا في باب القياس، وبالذات في مباحث العلة، وبالذات في مسالك العلة، وبالذات في مسلك المناسبة. فمسلك المناسبة كما درست في أصول الفقه ثلاثة، لما درست القياس ربما درستي في أصول فقه اثنين أو أصول فقه ثلاثة. القياس درست أركان القياس، منها العلة، درست مسالك العلة، من مسالك العلة السبر والتقسيم والنص والإيماء، ومنها المناسبة. مسلك المناسبة هو حكمة الحكم، تمام، على اعتبار أن العلة هي الوصف الظاهر المنضبط المناسب، هذه العلة الذي يغلب على الظن أن ربط الحكم به يؤدي إلى تحقيق حكمة الحكم. فمسلك المناسبة هو لنقل القطرة الأولى في هذا الغيث العظيم اللي اسمه مقاصد الشريعة. القطرة الأولى اللي مع علم مقاصد الشريعة في داخل علم أصول الفقه اللي هي مسلك المناسبة، أحد مسالك العلة، اللي هي العلة أحد أركان القياس، اللي القياس رابع المصادر استنباط الأحكام المتفق عليها، تمام. الآن باختصار شديد، احنا قلنا مرات عديدة أختي الطالبة، عشان كده هذه المادة أصول فقه سبعة، تمام، يعني يفترض الطالبة هضمت وفهمت تماما أصول فقه واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وستة عشان تيجي لمقاصد الشريعة، تمام. وهذه المادة ما كانتش موجودة في الخطة قديما، خطة قسم الدراسات الإسلامية كان يقتصر على تدريسها في الماجستير، على اعتبار أنه الطالب بعد ما امتلأ امتلاء علميا يؤهل لدراسة المقاصد، لكن الصحيح أنه دراستها في المستوى السابع أو الثامن أمر سديد، تمام، إذ لا يقبل أن يتخرج الطالب من كلية الشريعة أو من قسم الشريعة وهو لم يدرس المقاصد أو لم يعرف المقاصد. احنا قلنا مرات عديدة أخواتي الطالبات أنه علم أصول الفقه هو بوابة فهم الشريعة الإسلامية، وهذا العلم العظيم الجليل جاء للإجابة على سؤالين اثنين: من أين وكيف، من أين تستنبط الأحكام الشرعية وكيف تستنبط الأحكام الشرعية، تمام. من أين تشمل المصادر الأصلية متفق عليها والتبعية المختلف فيها وما يتعلق بها من مسائل، وهذا تدرسه الطالبة في أصول فقه واحد واثنين وثلاثة، المصادر الأربعة الرئيسة: القرآن ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس، والمصادر التبعية المختلف فيها عشرة: الاستحسان والاستصحاب والاستصلاح وسد الذرائع والعرف ومذهب الصحابي وعمل أهل المدينة وشرع من قبلنا ومراعاة الخلاف والاستقراء والأخذ بأقل ما قيل، هذا رقم 11، تمام. هذا كله في كيف، عفوا، من أين تستنبط الأحكام. أما كيف، نجي لقضية العام والخاص والدلالات والقواعد الأصولية اللغوية والصريح والكناية والحقيقة والمجاز والاجتهاد والتقليد والنسخ وطرق دفع التعارض إلى آخره، هذه كيف. مقاصد الشريعة مرتبطة بإيه؟ مرتبطة بالسؤال الأول: من أين، من حيث علاقتها بمسلك المناسبة في العلة في القياس، ومرتبطة أيضا في السؤال الثاني: كيف، عند علاقتها بالاجتهاد، علاقتها بالاجتهاد. طيب، إذا المقاصد كعلم وجد مع الوحي، تدوينه بدأ مع في ثنايا كتب أصول الفقه، تمام، وتدوين أصول الفقه بدأ في أواخر القرن الثاني الهجري مع نشاط حركة التدوين عامة. يعني بتكلم الآن باختصار، ما جيتش لكلام المؤلف، بدي أختصر لك الفصل الثاني. اللي كان لهم بصمات واضحة في علم المقاصد الشرعية كعلم أصولي تمام، أربعة خلال 1400 سنة الماضية، أولا: كتابات إمام الحرمين الجويني الأصولية وتلميذه الإمام أبي حامد الغزالي. الجويني في كتاب البرهان وفي أصول الفقه، والغزالي في كتاب المستصفى في أصول الفقه. الغزالي طبعا تلميذ الجويني، الجويني وفاته 478 هجرية والغزالي وفاته 505 هجرية، هذول مدرسة واحدة، كان لهم بصمات واضحة في لنقل إبراز مباحث المقاصد كمباحث هامة جدا في علم أصول الفقه، تمام. بقى المحطة الثانية كتابات الإمام عز الدين بن عبد السلام الدمشقي المشهور بالعز بن عبد السلام بائع الملوك رحمه الله تعالى، وفاته سنة 665 شيء من هذا القبيل رحمه الله تعالى. وبالذات كتاب مصالح الأنام، مصالح قواعد الأحكام في مصالح الأنام، هو له كتابات كثيرة، لكن هذا أهم كتبه في إبراز مباحث المقاصد الشرعية كأحد المباحث الهامة جدا في علم أصول الفقه. إيش اسم الكتاب؟ قواعد الأحكام في مصالح الأنام. تمام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، هذه المحطة الثانية. المحطة الثالثة الكبرى اللي هي الإمام أبو إسحاق الشاطبي صاحب كتاب الموافقات في أصول الفقه، الإمام أبو إسحاق الشاطبي الغرناطي الأندلسي المالكي المذهب، ووفاته في القرن التاسع الهجري 800 وقليل، ألف كتب كثيرة اللي بقي منها إلى زماننا كتاب الموافقات وكتاب الاعتصام. اللي يعنينا كتاب الموافقات، هذا الإمام الجليل هو يعني هو إمام المقاصد بلا نزاع، لم يسبقه أحد قبله ولم يأتي أحد بعده بمثل ما جاء به. كتاب الموافقات كتاب في أصول الفقه، أفرد أحد يقع في 4 مجلدات، هو وموجود في مكتبة الكلية وأدعوك في القراءة فيه. أفرد أحد أجزاؤه في في مقاصد الشريعة تحديدا وقواعدها واستنباطها وكل ما يتصل بها. طبعا الكتاب في أصول الفقه، فإنك تفرد ربع الكتاب، انتبه، ربع الكتاب في المقاصد، معنى ذلك أنه يرى أنه هو المقاصد الشرعية ربع علم أصول الفقه يعني، وحقيقة يرى أن المقاصد الشرعية ينبغي أن تكون موجودة في كل أصول الفقه. المحطة الرابعة والأخيرة كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية، انتبه، ما فيش حدا من السابقين استخدم هذا الاسم كعنوان لكتاب إلا الشيخ العلامة التونسي محمد الطاهر بن عاشور، محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، توفي تقريبا قبل نصف قرن، قبل نصف قرن أو أزيد. له كتاب تفسير مشهور بالتحرير والتنوير فيما أظن، وله كتاب اسمه مقاصد الشريعة الإسلامية بهذا العنوان، يقع في مجلد واحد، هو أمامي الآن، وهذا الكتاب طبع طبعات عديدة، يقع في تقريبا 500 صفحة، ومن أفضل تحقيقاته تحقيق الشيخ محمد الطاهر الميساوي، محمد الطاهر الميساوي، وقد طبعته أكثر من دار نشر طبعات عديدة، منها طبع دار النفائس سنة 1432 هجرية. هذا المحطة الرابعة والأخيرة، هذه 4 محطات بارزة جدا في التصنيف في مقاصد الشريعة. طبعا ده كجزء من علم أصول الفقه. أولا المحطة الأولى الجويني، إمام الحرمين الجويني وتلميذه الإمام أبي حامد الغزالي في كتاباتهم الأصولية، وتحديدا البرهان للجويني والمستصفى الغزالي. رقم 2 كتابات الإمام عز الدين بن عبد السلام الدمشقي بعدهم تقريبا ب 150 سنة أو أكثر، وبالذات كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام. رقم 3 الإمام والمحطة الأهم بعد الإمام العز بن عبد السلام بحوالي 200 سنة الإمام أبو إسحاق الشاطبي الغرناطي الأندلسي المالكي في كتاب النفيس الموافقات، الذي يعتبر أي الإمام الشاطبي المنظر الأول للمقاصد لهذا العلم الجليل. تمام، المحطة الرابعة والأخيرة مقاصد الشريعة الإسلامية لفضيلة الإمام والعلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، وهو أول كتاب تسمى بهذا الاسم مقاصد الشريعة الإسلامية. تمام، لحظة، كتاب الشاطبي إيش اسمه؟ الموافقات. كتاب العز بن عبد السلام قواعد الأحكام. أما كتابات الجويني وتلميذه الغزالي كانت أصولية على وجه الإجمال، يعني ليست خاصة في المقاصد. المستصفى للغزالي والبرهان للجويني. للعلم مؤلف كتابنا الدكتور نعمان جغيم له كتاب اسمه تيسير الموافقات وتهذيب للموافقات، أو اختصار له، اختصره في مجلد واحد يقع في 700 صفحة، يعني بعبارة سهلة واضحة يسيرة حتى يستطيع طلاب العلم في هذا الزمان أن يقرأوا فيه ويستفيدوا منه على الوجه التام الأكمل. فجزاه الله تعالى خيرا. وهذا الكتاب طبعته دار ابن حزم، موجود أمامي الآن، اسمه تيسير الموافقات للإمام الشاطبي. مين اللي اختصره وهذبه؟ اللي هو مؤلف كتابنا الدكتور نعمان جغيم، ويقع الكتاب في 700 صفحة. أما أصل كتاب الموافقات للشاطبي في تحقيقاته المختلفة طبعا يتجاوز 2000 صفحة في أجزاء الأربعة، بغير تحقيق، بالتحقيق ممكن يصل إلى 6 أو 7 آلاف صفحة. تمام، في بعض التحقيقات المستوعبة أو المفصلة للموافقات. وطبعا كتاب الموافقات عليه تحقيقات كثيرة، يعني طبع أكثر من طبعة، كل طبعة بتحقيق مختلف، وما زال يعني الأخذ من هذا الكتاب والاستفادة منه ما زالت متاحة. الآن المحطة الخامسة اللي لم تأتي بعد، نرجو أن نكون وإياكنا سبب فيها. المحطة الخامسة نرجو أن نكون وإياكنا سبب فيها إن شاء الله تعالى الكريم. طيب الآن بعد هذا العرض المختصر للمحطات الأربعة، تمام، وكيف أنه علم وصول المقاصد بدأ مع نزول الوحي، وأنه تدوينه بدأ مع التدوين في أصول الفقه في ثنايا، وبرزت المحطات الأربعة سابقة الذكر. الآن نأتي للتفصيل، الآن نأتي للتفصيل. افتح الكتاب إذا سمحتي صفحة 49، صفحة 49 الفصل الثاني، التأليف في مقاصد الشريعة وعلاقتها بأصول الفقه. أولا التأليف في مقاصد الشريعة، المطلب الأول نشأة الفكر المقاصدي، إن الشريعة الأحكام الشرعية إلها مقاصد، لأنها نازلة من عند الحكيم العليم الذي لا يشرع إلا حكمة وعدلة، فينبغي تحري تلك المقاصد وأن نوقع الحكم الشرعي على وجه يحقق هذا المقصد. بهذا الشكل يكون الإتيان بالتكليف على الوجه الأتم الأكمل، على الوجه الأتم الأكمل. تمام، هذا الفكر المقاصد باختصار كان موجود كما قال المؤلف منذ عهد الرسالة، وليس لم يرتبط بموضوع تعليل الأحكام كما يظن البعض، ولا بموضوع الاستحسان كما يظن البعض، ولا بموضوع المصالح المرسلة كما يظن البعض. وأحسن المؤلف هنا وهذا العرض في صفحة 49 وما بعدها، عزز عندي قناعتي باختياري لهذا الكتاب مقررا في هذه المادة، وهذا من الإضافات العلمية التي أضافها الدكتور نعمان جغيم في هذا الكتاب اللي هو اسمه المحرر في مقاصد الشريعة الإسلامية. تمام، اللي هو إيش؟ قال لك الفكر المقاصد كفكر من عهد الرسالة مع النصوص جاء، مش مرتبط بتعليل الأحكام ومبحث الاستحسان والمصالح المرسلة. في عبارة في وسط صفحة 49، ولا يستقيم، اقرأ نحط عليها هام، ولا يستقيم ربط الفكر المقاصدي بمسألة تعليل الأحكام الشرعية، ولا بمصطلحي الاستحسان والمصالح المرسلة. مش هذا الكلام مش صحيح. تمام، الفكر كفكر، تمام، كفكر مقاصد، انه في الاحكام لها مقاصد وهذه شريعه حكمه، تمام، وينبغي تحرر المقاصد. هذا الفكر موجود مع الوحي، موجود مع، نشا مع الاحكام. ما احنا قلنا مقاصد، المقاصد الدين الاسلامي تنقسم الى قسمين، مقاصد الخلق، لماذا خلق الله الخلق؟ للعباده وللابتلاء وللعمار، ومقاصد الشرع، ومقاصد والشريعة كلها وسيلة لتحقيق مقاصد الخلق، لأن الشريعة وسيلة لتحقيق العبودية، والشريعة وسيلة للابتلاء، ابتلاء الناس واختبارهم، والشريعة أيضا وسيلة لتحقيق العمارة. هذا الكلام اللي بنتكلم فيه كفكر مقاصد ملوش، هو نشأ مع بدء الوحي، نشأ مع بدء الوحي. تمام، أما موضوع تعليل الأحكام فهذه مسألة أصولية بحثها علماء أصول الفقه. بعض العلماء ربط نشأة المقاصد بالتعليل، تعليل الأحكام، الأحكام معللة وغير معللة، في صفحة 50 إذا سمحتي، في صفحة 50 إذا سمحتي، المؤلف باختصار في هذه الصفحة يرد على هذا الفهم الذي حصل عند عدد غير قليل من طلبة العلم والعلماء، إنه مقاصد الشريعة نشأت والفكر المقاصد نشأ مع نشأت مسألة تعليل الأحكام في أصول الفقه، يعني مش مع أصول الفقه نشأت المقاصد ولا مع نزول الوحي، لا جاءت متأخرة لما بحث الأصوليون تعليل الأحكام نشأت قضية المقاصد على أساس الأحكام معللة ولا غير معللة. طب معللة يمكن أن ندرك علتها ولا ما يمكن، بالنص ولا بالاجتهاد؟ تمام، هذه مسألة في وصول الفقه، مسألة كبيرة تعليل الأحكام، لكن حقيقة الفكر المقاصدي يتجاوزها وإن كانت هي من صلب مسائل علم مقاصد الشريعة والمسائل الأصولية المرتبطة بعلم المقاصد، لكن مش نشأة الفكر المقاصدي مرتبطة بالتعليل، مسألة تعليل الأحكام هذه مسألة مستقلة ظهرت في كتب أصول الفقه وفي مرحلة يعني ليست في أوائل الكتابات الأصولية، ارتبطت بمسألة التحسين والتقبيح العقليين اللي قال بها المعتزلة وبمناقشات الظاهرية. المذهب الظاهري كما درست في مادة المدخل للتشريع الإسلامي وقت الطالبة يتعلق يعتبر مذهب يعتبر المذهب الفقهي الخامس، يعتبر المذهب الفقهي الخامس عند أهل السنة والجماعة، وأبرز ما يميز الظاهرية أنهم يأخذون بظواهر النصوص وينفون القياس ولا يقبلون تعليل الأحكام إلا على وجه الإجمال أن الشريعة كلها معدلة، أما تعليلات لأحد الأحكام ما فيه. وسموا أي الظاهرية بهذا الاسم نسبة إلى أهم مبادئهم في استنباط الأحكام اللي هو أنهم يقفون على ظواهر النصوص، بينما المذهب الشافعي سمي بالشافعي نسبة إلى الإمام المؤسس محمد بن إدريس الشافعي، والمذهب الحنفي سمي بهذا الاسم نسبة إلى الإمام المؤسس أبي حنيفة النعمان بن ثابت، والمذهب المالكي سمي بذلك نسبة إلى الإمام المؤسس الإمام مالك بن أنس، والمذهب الحنبلي سمي بذلك نسبة إلى الإمام المؤسس أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى جميعا. لكن المذهب الظاهري تأسس على يد الإمام داود بن علي الأصبهاني، ما سمي بالمذهب الأصبهاني ولا الداودي، سمي بالمذهب الظاهري نسبة إلى هذا الأصل العظيم عندهم في استنباط الأحكام والذي أدى إلى شذوذهم في كثير من الفتاوى. عشان كده انقطع أتباع المذهب الحنبلي الظاهري منذ فترة بعيدة، وبقيت بعض مدونات وأهم المحلة بالآثار للإمام ابن حزم الأندلسي. تمام، أما ما انقطع أتباعه تمام لأنه ضيق واسعا، لكن لا شك عندهم اجتهادات قوية جدا. على أي حال في خضم الحوار مع الظاهرية ومناقشة الظاهرية في مسألة إثبات القياس وأنه مصدر رابع من مصادر استنباط الأحكام وقائم على تعليل الأحكام، تمام، بحث علماء أصول الفقه عند من الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة هذه المسائل تفصيلا، فكان بحثهم لها بحثا لأهم قضايا علم مقاصد الشريعة تبعا. هذا كلام صحيح، لكن المؤلف قصده في صفحة 50 يقول الفكر المقاصدي لم يبدأها هنا يا قوما، إنما بدأ مع الوحي. مش في عندنا مقصد الخطاب تمام اللي هو الأحكام، وفي عندي مقصد الحكم، وفي عندي مقصد منهج التشريع، هذه بدأت مع نزول الأحكام، فالصحابة كانوا يدركون أن هذه الأحكام نازلة من عند الحكيم العليم ولها حكم ولها غايات، وتجلى هذا في اجتهاداتهم وبالذات اجتهادات عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. تمام، إنه مراعاة المقاصد في الاجتهاد، فما يدل على أنه الفكر المقاصدي كفكر نشأ مع الوحي. تمام، أما قضية التعليل هذه كانت في مقابل الرد على الظاهرية والرد على التحسين، الظاهرية لما نفوا القياس ونفوا التعليل، والرد على المعتزلة لما قالوا بالتحسين والتقبيح العقليين إلى آخره. تمام، بحث علماء أصول الفقه موضوع التعليل تعليل الأحكام بحثا مستفيضا في القرن الثالث الهجري وما بعده، فكان في بحث للقضايا المتعلقة بمقاصد الشريعة، لكن مش هنا بدأ الفكر المقاصد تمام، إنما بدأ مع الوحي، وهذه نقطة أكد عليه المؤلف وأنا أوافقه بهذا المعنى. صفحة 51 أيضا قال المؤلف ليس صحيحا أن علم مقاصد الشريعة والفكر المقاصدي نشأ مع نشأة التأليف في المصالح المرسلة في الكتب الأصولية، المصالح المرسلة أو ما يسمى بالاستصلاح، تمام، تكلم عنه علماء أصول الفقه، تمام، كأحد المصادر التبعية، الاستصلاح أو المصالح المرسلة، تمام. طبعا كلمة مصالح مرسلة معناته في عندي مصالح ملغاة، معناته في عندي مصالح معتبرة. طب انه اخذ بالمصالح المرسلة، قال لك لانه الشريعة جاءت لتحقيق المصالح اصلا مقصودها الكلي، فبالتالي انسجاما مع هذا المقصد الكلي بيكون الاخذ بالمصالح المرسلة يعني امرا شرعيا تقره الشريعة، فبالتالي الاستصلاح يعتبر من المصادر، مصادر استنباط الأحكام في الشريعة. هذا الكلام عند الأصوليين في حديثهم عن المصالح المرسلة أو الاستصلاح وفي الكتابات الأصولية لا شك أنه مرتبط بعلم المقاصد، تمام، ارتباط وثيق، لكن مش هنا ولدت المقاصد، ليس هنا ولد الفكر المقاصدي. الفكر المقاصدي ولد مع النص، مع بدء الوحي. وإن كانت هذه المباحث يعني مصالح المرسلة والاستصلاح ذات صلة وطيدة بعلم المقاصد، ونبه المؤلف هنا أنه أول من ذكر هذه القضية الاصطلاحية المصالح المرسلة تماما هو الإمام أبو حامد الغزالي، وهذا من بصماته الواضحة التي تركها في علم أصول الفقه رحمه الله تعالى. لكن طبعا الإمام الغزالي في كتاب المستصفى بدك ترجع إلى المصادر يا أختي، بدك تتعرفي على المصادر، بدك تتعرفي على المصادر، الله يكرمك ويطول بعمرك بالخير والعمل الصالح. مصادر العلم مش هذا الكتاب اللي بقرأ منه ولا البشرح منه ولا المباب أو المذكرات والقصصات الورقية اللي أعطيت لك هنا وهناك. بدك ترجع إلى مكتبة الكلية وتتعرفي على المصادر، في فرق بين المصادر الإسلامية والمراجع الإسلامية. المصادر اللي هي كتابات التراث الإسلامي، تمام، كل ما كان الكتاب أقرب إلى عهد الرسالة كان أقوى في المصدرية. المراجع اللي هي الكتب المعاصرة، أما المصادر الكتب القديمة. باختصار بدك تتعرفي على الكتب القديمة، على المصادر. لا يقبل منك أن تتخرجي من قسم الشريعة ومش عارف أسماء 10 كتب في علم أصول الفقه في طريقة المتكلمين و10 كتب في طريقة الفقهاء، تمام، مع مؤلفيها. على الأقل معرفة الاسم، وأفضل طريقة لمعرفة الاسم ومعرفة الكتاب والتعرف على الكتب اللي هي معاينتها على أرفف المكتبة، معاينتها على أرفف المكتبة، تمام. زميلاتكم اللي تخرجوا والتحقوا بالماجستير وجدوا في فجوة بينهم بين المصادر. ما يقبل في الرسائل الجامعية في الماجستير والدكتوراه يكون كل ما رجع إليه الطالب مراجع، هذا ضعف. رجع إلى 200 مرجع و10 مصادر ما يقبل، الرسالة مردودة، هذه كتابات معاصرة. بدك ترجع للمصادر، كلما كانت المصادر أكثر كلما كان هذا تأكيد وتقرير لأصالة الرسالة، رسالة الماجستير أو الدكتوراه. ترجع لي ل200-300 مصدر وبترجع ل 50-60 مرجع، مش العكس، تمام. المصادر الكتب القديمة، مش تسمع المستصفى تقول إيش هذا اسم طبخة، لا مش اسم طبخة، هذا اسم أحد أهم كتب علم أصول الفقه عند طريقة المتكلمين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى، وقبله كتاب شيخه الجويني اللي هو اسمه كتاب اسم الكتاب البرهان في أصول الفقه. هذه محطات مهمة جدا، مش في المقاصد بل بعلم أصول الفقه عامة. ولذلك اللي درست عندي مادة المدخل للتشريع الإسلامي، ما أظن في واحد من كنا درستها عندي، أنا آخر مرة درستها قبل 5 سنوات، كنا نطلب تلخيص كتاب الإبحار في جمع الأسفار، الإبحار نعم في جمع الأسفار للشيخ جماز الجماز، كان يعرف بحوالي 600 كتاب في علوم الشريعة، تمام. فعلى أساس الطالبة تتعرف على تلك الكتب لما تلخص هذا الكتاب، والأفضل أن تعينها على أرفف المكتبة. وللعلم يعني مكتبة الكلية كلية علوم الأدب بعنيزة، وأعتقد أنها نقلت الآن المبنى الجديد فيها نفائس من الكتب بملايين الريالات، وبعض الطالبات تتخرج من الكلية ولا تدخل المكتبة ولو مرة واحدة. بدك تعززي ثقتك بالمكتبة وتستكشف الكتب وتعاينيها. طيب نرجع لصفحة 51. الإمام الغزالي وشيخ الجويني تكلموا عن المصالح، وبالذات الإمام الغزالي وتكلموا عن المصالح المعتبرة والملغاء، واللي ابتكر هذا المصطلح تحديدا اللي هو الإمام الغزالي، المصالح المرسلة. والمصالح المرسلة اللي هو الاستصلاح، اللي هو أحد المصادر التبعية لدراستها أختي الطالبة في أصول فقه ثلاثة، لا شك أنه مرتبط بعلم المقاصد. تمام، لا شك أنه مرتبط بعلم المقاصد، لكن مش الفكر المقاصدي ولدها هنا. تمام، إنما الفكر المقاصد ولد مع النص كما ذكر المؤلف. الأمر الآخر، هذه قضية اصطلاحية، يعني انتبه لما نقول أنه وجد العلم مع المصالح المرسلة، يعني وجد سنة 500 هجرية، يعني الخمسة قرون السابقة ما كانش في إشي اسمه مقاصد ولا فكر مقاصد، وهذا لا شك خطأ. الفكر كفكر أنه الأحكام وسائل غاياتها مقاصد سامية، وهذا لأنه الشريعة نازلة من عند الحكيم العليم الذي لا يشرع إلا حكمة وعدلة، وينبغي أن نتحرى تلك المقاصد حتى نوقع الأحكام على الوجه الذي يحققها، فيكون إيقاع التكليف على الوجه الأتم الأكمل. هذا الفكر المقاصدي موجود منذ عهد الرسالة. هذا خلاصة الكلام. طيب، ماذا عن الاستحسان في آخر سطر في صفحة 51 ثم بيجي على صفحة 52 يفصل؟ الاستحسان اشتهر به الإمام أبو حنيفة، وهو درسته في أصول فقه ثلاثة كأحد المصادر التبعية. الإمام أبو حنيفة حقيقة رحمه الله تعالى لما كان يستخدم كلمة الاستحسان كان قصده الأرجح دليلا، كان قصده الأرجح يعني الرأي الأرجح، لأن الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى بالذات كان درسه عبارة عن نقاش وحوار، خلاف بقية الأئمة كانت دروسهم إلقاء وإملاء على التلاميذ. تمام، لكن الإمام أبو حنيفة كان يصنع المجتهدين بشكل مباشر في حلقة درسه رحمه الله تعالى، يطرح المسألة، إيش رأيك يا معشر التلاميذ، كل واحد يدلي بدلوه. تمام، ثم يأتي رأي الإمام في آخر المطاف فيقول أستحسن كذا، أستحسن كذا، يعني هذا الذي أراه راجحا من الآراء. عشان كذا تلاميذ الكبار خالفوه في كثير من مسائل في ثلثي المذهب. الإمام أبو يوسف القاضي اللي تولى رئاسة القضاء في عهد الدولة العباسية بعد الإمام أبو حنيفة، الإمام أبو حنيفة لم يتولى القضاء ورفض تولي القضاء. والتلميذ الثاني الإمام محمد بن حسن الشيباني، الإمام أبو يوسف والإمام محمد بن حسن الشيباني خالفا الإمام أبو حنيفة تقريبا في ثلثي المذهب في الفروع يعني. تمام، كانت عقلياتهم الاجتهادية عملاقة، وقد صنعت هذه بنيت هذه العقليات العملاقة على يدي الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في حلقة درسه. فكان لما يقول أستحسن، وهذه قضية تاريخية، ما قصده أرجح. الآن بعد ذلك لما جاء علماء الحنفية وكتبوا أصول فقه الحنفية على طريقة الحنفية تخريجا للأصول على فروع إمامهم، ذكروا أنه في إشي اسمه الاستحسان، وأصلوا له وفصلوا، وهذا كان في القرن، يعني نستطيع أن نقول في أواخر القرن الثالث الهجري. تمام، فطبعا الاستحسان كما أصله وفصله أصوليو الحنفية لاحقا هو عبارة عن الاستثناء، استثناء المسألة عن حكم نظائرها لدليل خاص. تمام، مع الأخذ بعين الاعتبار أن التحقيق والتدقيق في أصل استعمال هذه الكلمة في حلقة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى هو حقيقة أن أستحسن كذا، يعني أرجح كذا، بعد عرض الآراء والأدلة أستحسن كذا يعني أرجح كذا بالنظر إلى قوة الدليل. لكن أصوليو الحنفية جعلوا من هذا الاستحسان مصدرا مستقلا، هو حقيقة طريقة في الاستنباط أكثر منه مصدر، اللي هو الاستثناء، استثناء المسألة عن حكم نظائره لدليل خاص، وهذا الدليل الخاص قد يكون دليلا مقاصديا، يعني مرتبط بالحكمة، مرتبط بالعلة. فلا شك أنه هذا الاستثناء، هذا الاستحسان بوصفه استثناء كما حرره أصوليو الحنفية، لا شك أنه مرتبط بعلم المقاصد، لأن الاستثناء للمسألة عن حكم نظائرها بالاستحسان هو حقيقة قائم على التعليل، وقائم على النظر في العلة، وقائم على النظر في الحكمة. تمام، في كثير من الأحيان، لكن هذا لا يعني أن ولادة الفكر المقاصدي كانت مع ولادة مبحث الاستحسان في الكتابات الأصولية الحنفية ومن جاء بعدهم. تمام. وقصد المؤلف يعني يبين أنه الفكر المقاصدي ولد مع النصوص، جاء منذ عهد الرسالة، كان موجود منذ عهد الرسالة. تمام. الآن التدوين تأخر في كل العلوم، التدوين في الفقه وفي أصول الفقه وفي غيره. تمام. أما مش تقول لي مقاصد الشريعة نشأت لما بحث الاستحسان، مقاصد الشريعة وطيدة الصلة بالاستحسان، وطيدة الصلة بالمصالح المرسلة، وطيدة الصلة بتعليل الأحكام، لكن لم تنشأها هنا. هذه القضية التي أكد عليها المؤلف. طيب، في صفحة 53، في صفحة 53 طبعا المحاضرة هذه مسجلة وستنزل على قناة اليوتيوب غدا أو بعد غد إن شاء الله تعالى الكريم. تمام. وهذه المادة قائمة على الفهم يا بنات، مش نقاط واحد واثنين ثلاثة تحفظ. تمام. في أسئلة حتكون في الاختبارات مباشرة، وفي أسئلة قائمة على الفهم، فأريد منك أن تفهمي، تقدم الفهم على الحفظ مع الاهتمام بالحفظ أيضا في هذه المادة بالذات. من عنده سؤال؟ في طالبة تريد أن تسأل؟ طيب، الخلاصة في صفحة 53 قال المؤلف الخلاصة، هذا الكلام ضعي عليه دائرة، ضعي عليه دائرة. الخلاصة أن مناهج العلماء في اقتباس المعاني من النصوص الشرعية اللي هي مقاصد الخطاب ومقاصد الأحكام متفاوتة من حيث الوقوف على ظواهر النصوص أو تتبع المعاني المستفادة منها، وقد يشتط بعضهم في التمسك بظواهر النصوص إلى درجة تفقد الشريعة جانبا من روحها وحكمتها، وهذا فعل الظاهرية، عشان كده انقطع أتباع المذهب الظاهري منذ زمن بعيد، لأن المنهج فيه نظر يعني في تشدد في تنطع، وقد يزيغ بعضهم إلى الجري وراء المعاني البعيدة حتى ينتهي به الأمر إلى درجة إلغاء النصوص الشرعية وتحكيم مقاصده هو لا مقاصد الشارع، مثل من؟ مثل الطوفي اللي ناقشناه في المحاضرة الماضية، يعني الطوفي على النقيض من الظاهرية. الظاهرية قالوا ما فيش تعليل لأحد الأحكام وما فيش قياس، وقفوا على ظواهر النصوص وقالوا هذه هي الأخذ بظواهر النصوص هو العمل بمقاصد الشريعة. الطوفي قال لك لا، ممكن المقاصد، ممكن المصلحة أو المقصد الشرعي يخصص النص أو يلغي النص. تمام. وهذا شيء خطير جدا طبعا، وتحكيم مقاصده هو لا مقاصد الشارع مثل الطوفي. ولا شك أن إطلاق القول بتخصيص المقاصد لمذهب كلامي أو فقهي معين أمر تنقصه الدقة، يعني المقاصد حقيقة لم يختص مذهب معين ببدء التصنيف بها، لأنها كفكر مقاصدي إنما وجدت منذ عهد الرسالة. كل الصحابة كان عندهم فهم لهذا الفكر المقاصدي، وإن لم يسمى مقاصد، انتبه، أصلا ما فيش كتاب اسمه مقاصد الشريعة الإسلامية إلا كتاب الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، وهذا الكتاب عمره 60 سنة، عمره 60 سنة. تمام. بحث المقاصد قديم وأقدم من ذلك بكثير، أما كفكر مع الشريعة وجد منذ أن نزلت آية اقرأ، بدأ الفكر المقاصد. هذه شريعة حكيمة، وهذه الأحكام لها غايات، والشريعة مغياة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وليبلوكم أي الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا إني جاعل في الأرض خليفة. لاحظي، فهذا منذ أن وجدت الشريعة، منذ أن وجدت النصوص، منذ أن بدأ الوحي. أما ارتباط المقاصد بالمصالح المرسلة واضح، لكن مش ها هنا بدأت. ارتباط المصالح المرسلة بالاستحسان واضح، لكن مش ها هنا بدأت. ارتباط المقاصد بتعليل الأحكام واضح، لكن مش ها هنا بدأت. تمام؟ مش ها هنا بدأت. تلك مصطلحات ومباحث أصولية هامة جدا في علم أصول الفقه، وطيدة العلاقة والصلة بعلم المقاصد، لكن الفكر المقاصدي أسبق من ذلك. طيب، نشأة التأليف في مقاصد الشريعة، نشأة التأليف في مقاصد الشريعة هنا يعني يريد المؤلف أن يذكر كتابات كتب معينة وأسماء المؤلفين اللي تعتبر بدايات التأليف. بدايات التأليف احنا قلنا في عنا 4 محطات بارزة، الآن سيزيد عليها المؤلف بذكر كتب معينة تعتبر صاحبة السبق في الحديث عن أو التنبيه لمقاصد الشريعة والحديث عنها. تمام. طبعا هنا في صفحة 54 إذا سمحتي في حاجة، في كلمة يعني حفظتها عن مشايخي وأساتذتي في علم أصول الفقه، وهذه العبارة أصلها عبارة أزهرية في تمام أخذوها عن مشايخهم في الأزهر الشريف، وربما هذه العبارة عمرها 300 سنة أو أكثر. ماذا تقول هذه العبارة؟ تقول أهم مباحث أصول الفقه القياس، وأهم مباحث القياس العلة، وأهم مباحث العلة مسالك العلة، وأهم مسالك العلة مسلك المناسبة. مسلك المناسبة. تمام. لا شك أنه علم مقاصد الشريعة علم أصولي في الأصل. تمام. وأكثر ما تتجلى المقاصد في مبحث في موضوع القياس، ثم في موضوع تعليل موضوع المصالح المرسلة، ثم في موضوع الاستحسان. يعني لو جينا نسأل يا دكتور مسائل علم أصول الفقه كثيرة، أني المسائل ذات الصلة المباشرة بعلم المقاصد اللي يعتبر الكتابة فيها كتابة في مقاصد الشريعة، نقول موضوع القياس أولا وما فيه من تعليل الأحكام، ثانيا موضوع المصالح المرسلة الاستصلاح، ثالثا موضوع الاستحسان. تمام. ففي القياس قلنا أحد القياس طبعا مصدر الرابع من مصادر استنباط الأحكام، مسألة مسكوت عنها نلحقها بمسألة ما جاء النص في بيان حكمها بسبب ونعطيها نفس الحكم بسبب اشتراك المسألتين في علة الحكم. النبيذ حرام قياسا على الخمر، الحرام نصا. ليه؟ بسبب اشتراكهما في علة الحكم. لماذا حرم الخمر؟ لعلة الإسكار، مش لأنه أحمر ولا لمتخذ من عنب. تمام. لأنه يسكر، فالعلة الإسكار. هذا يفترض المثال وقفت عليه تفصيلا لما درست أصول فقه 3 موضوع القياس. تمام. طيب العلة الإسكار، في فرق بين العلة والحكمة يا بنات، نحن في صفحة 54 ما زلنا. علة الحكم الوصف الظاهر منضبط المناسب الذي يغلب على الظن، الذي يغلب على الظن أن ربط الحكم به يحقق حكمة الحكم. تمام. حكمة تحريم الخمر إيش؟ حفظ العقل. علة تحريم الخمر الإسكار. العلة لازم تكون وصف ظاهر منضبط مناسب. الحكمة لا، مصلحة مستجلبة أو مفسدة مستدفعة. واضح؟ إذن في القياس المثال هذا الذي يكثر عرضه في كتب القياس النبيذ والخمر. الخمر محرم بالنص في قوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. تمام. فاجتنبوه. طيب النبيذ متخذ من الشعير، هل هو حرام ولا لا؟ ما فيش عندي نص خاص، لكن نظرنا في الخمر. لماذا حرم الخمر؟ عملنا سبر تقسيم. ليه؟ لأنه لونه أحمر، ولا لأنه متخذ من العنب، ولا لأنه كذا، ولا لأنه كذا. حصرنا الأوصاف الصالحة للعلية ثم سبرناها في معرف بمسلك السبر والتقسيم. بدك ترجعي للكتاب اللي درست منه أصول فقه 3 وتقرأي بعد هذه المحاضرة إيش يعني سبر وتقسيم. إيش يعني سبر وتقسيم؟ لا أستطيع أنا أختي في هذه المادة أن أشرح لك أصول فقه 1 و2 و3 و4 و5، لكن أحيل على رؤوس أقلام يفترض أنك فهمتها تفصيلا. تمام. لما درستها في تلك المقررات، عشان كده لو درست تلك المقررات بشكل غير دقيق أو غير صحيح أو غير شامل، تمام، فسيعصر عليك فهم المقاصد على وجه الأتم الأكمل. لاحظ في كتابنا في ثنايا الصفحات الماضية أثار المؤلف قضايا عديدة وأحال على قضايا أصولية كثيرة، تمام، لكن دون تفصيل منها، على اعتبار أن الطالب فاهم تلك المسائل ودرسها ويعني تخمرت في ذهنه تماما. على أي حال باختصار نقول جينا عملنا سبر وتقسيم في الخمر، حصرنا الأوصاف الصالحة للعلية ثم سبرناها اختبرناها وصفا تلو الآخر، فبان لنا بالسبر والتقسيم أن العلة الوصف الظاهر المنضبط في تحريم الخمر إيش؟ أنه مسكر، شراب مسكر، تمام. وهل ربط الحكم وجودا وعدما بهذا الوصف يحقق الحكمة؟ الجواب نعم، لما نربط الحكم الخمر بالعلة فهذا يغلب على الظن، يحقق حكمة الحكم اللي هي إيش؟ حفظ العقل، اللي حفظ العقل. مش لو ربطنا الحكم التحريم أو عدمه باللون فحرمنا كل لون، كل شراب لونه أحمر، هذا لا يحقق حكمة الحكم. ولا لو ربطناه بالمادة التي صنع من أجله، أنه متخذ من العنب، طب ما في عندي عصير عنب، في عندي خل العنب، ما بيعملش إسكار، ما بيعملش ذهاب للعقل في تناوله، تمام. لكن الوصف الذي إذا ربطنا الحكم به وجودا وعدما يكون الحكم محقق لحكمة مشروعيته اللي هو الإسكار. فعلم عرفنا بعد كل هذا التمحيص والتدقيق والسبر والتقسيم إنه العلة، علة التحريم إيش؟ الإسكار. طيب هذه العلة موجودة في النبيذ ولا مش موجودة؟ موجودة في النبيذ، فيكون النبيذ حرام قياسا على الخمر، والخمر حرام بالنص. وليه القياس؟ بسبب اشتراكهما في علة في الحكم، تمام. فطبعا لاحظ العلة، لما نبحث في القياس بدنا نبحث في العلة، ولما نبحث في العلة بدنا نبحث في مسالكها، ولازم الوصف اللي يعني نثبت أنه علة الحكم يكون مناسب، يعني محقق لحكمة الحكم، يعني مقاصد. يرجعنا للمقاصد، حكمة تحريم الخمر إيش؟ حفظ العقل. إذن لازم العلة تكون اللي بنربط الحكم بها تكون محققة لهذه الحكمة. واضح أنه علاقة القياس بتعليل الأحكام، وعلاقة تعليل الأحكام بموضوع مقاصد الشريعة، أنه حكم الأحكام، تمام، حكم العلل أوصاف ظاهرة منضبطة لكن مش مقصودة لذاتها، المقصود أساسا الحكمة، يعني مقصد الشريعة، لأن شريعة حكمة هذه ما نزلت عبث، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، شريعة في غاية الجلال والكمال. قلت لك في أول محاضرة على الطالب اللي بيدرس مقاصد الشريعة أن يرتقي ويسمو بملكة الفقهية لمستوى سمو هذه الشريعة العظيمة، مش مجرد أحكام افعل ولا تفعل، أحكام ذات مقاصد وغايات في غاية الجلال والجمال والكمال. ولا كيف ننصر الشريعة ونذب عنها أمام القوانين الوضعية الأخرى التي يعني سبقتها الشريعة بمراحل، رغم أنها أقدم منها، الشريعة عمرها 1400 سنة، القوانين الوضعية مئات السنين، ومع ذلك سبقتها الشريعة بمراحل. كيف بدنا نثبت هذا السبق ونثبت هذا الجمال؟ بدنا ندرس مقاصد الشريعة. طيب من المؤلفات، من المؤلفات اللي تعتبر ذات السبق في التنبيه على مقاصد الشريعة كعلم، تمام، ما يلي في صفحة 55، كتاب إثبات العلل للإمام الحكيم الترمذي، وهو غير الإمام الترمذي صاحب السنن، وفاته سنة 320 هجرية. كتاب إيش اسمه؟ إثبات العلل، تمام، مطلوب نشاط غير إلزامي، نشاط غير إلزامي لمن ترغب من الطالبات معرفة الكتب الموجودة من هذه الكتب في مكتبة الكلية، في مكتبة الكلية، تمام، وكتابة شرح موجز لكل واحد من هذه الكتب بنصف صفحة. في عندي كتاب اسمه محاسن الشريعة للإمام القفال الكبير الشاشي، القفال هذا كان جده يصنع الأقفال، تمام، فسمي القفال نسبة إلى جده، القفال الكبير الشاشي، الشاشي نسبة إلى المدينة، وفاته سنة 365 هجرية، له كتاب اسمه محاسن الشريعة ومطبوع يعني وصل إلى زماننا، وكتاب آخر رقم 3 هذه كلها مطلوب حفظها، اسم الكتاب واسم المؤلف، هذه تعتبر من أوائل الكتب التي ألفت في مقاصد الأحكام الشرعية، مش في علم المقاصد ككل، إنما في مقاصد الأحكام الشرعية، في مقاصد الأحكام الشرعية. إذن عندي كتاب إثبات العلل للإمام الحكيم الترمذي، وفي عندي كتاب محاسن الشريعة للإمام الخفال الشاش الكبير وفاته سنة 365 هجرية، وفي عندي رقم 3 كتاب محاسن الإسلام وشرائع الإسلام، محاسن الإسلام وشرائع الإسلام للإمام محمد بن عبد الرحمن البخاري وفاته سنة 546 هجرية، وهذا ليس الإمام محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح، هذا من بخارة لكن بناتهم 300 سنة. الإمام محمد بن إسماعيل البخاري صاحب كتاب صحيح البخاري، ثاني كتاب أصح كتاب عند المسلمين بعد القرآن الكريم، هذا وفاته سنة 250 هجرية. الإمام محمد بن عبد الرحمن البخاري وفاته سنة 546 هجرية. دائما يا بنات العناية بسنة الوفاة في التراجم أكثر من سنة الميلاد، وكثير من الأحيان سنة الميلاد بتكون مجهولة يعني تحديدها، تمام، لكن سنة الوفاة بتكون في الغالب معلومة، وسنة الوفاة تعطيني بكون العالم نضج وعرف واشتهر فعرفت سنة وفاته، تمام، وسنة الوفاة تعطيني إشارة في أي عصر هو، تمام، لما أقول وفاته 250 هجرية مثل الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، غير لما أقول وفاته سنة 546 هجرية الإمام محمد بن عبد الرحمن البخاري، تمام، بناتهم 300 سنة. لكن العلماء من مدينة بخارة كثر، مدينة بخارة تقع في جمهورية كازاخستان الإسلامية. رقم 4 كتاب حجة الله البالغة لشاه ولي الله الدهلوي من باكستان، من علماء الحنفية الكبار في باكستان، وفاته سنة 1176 هجرية، تمام. رقم 4 حكمة التشريع وفلسفته، هذا نتجاوز عنه، خلينا رقم 5، نقول رقم 5 كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي. طبعا الإمام الغزالي له كتابات كثيرة، له الوسيط في الفقه الشافعي، له كتاب المستصفى في أصول الفقه، له كتاب إحياء علوم الدين وهو جامع للفقه وأصول الفقه والعقيدة والأخلاق، وفيه تصوف أيضا. فكتاب إحياء علوم الدين فيه حديث عن المقاصد وحكم الأحكام، تمام، وحكم الأحكام، هذا رقم 5، تمام. طيب هذه الكتابات اسمها يدل على أنه كانت في المقاصد، لكن حقيقة ليست ككتابات الإمام الشاطبي في كتاب في الموافقات، يعني هذه الاسم لنقل غير معبر تعبيرا دقيقا عن المضمون، هي تعتبر بدايات في إفراد التأليف في مقاصد الشريعة، لكن دائما البدايات يا بنات بتكون إيه؟ بتكون يعني الأمور فيها أميل إلى الجمع من التفصيل والتحقيق والتدقيق، وهذا حال التدوين في معظم العلوم، تمام، بتبدأ يعني الأمور ممتزجة مختلطة عملية جمع، بعدين بصير في تنقيح تدقيق تفصيل تفريع إلى آخره. هذه الكتابات كانت جامعة، تمام، وهي يعني كتابات ذات منح أصولي في كثير منها، إثبات العلل، محاسن الشريعة، محاسن الإسلام، حجة الله البالغة، إحياء علوم الدين. لاحظ الاسم يدل على يعني المضمون إجمالا، المضمون إجمالا، لكن هي لا شك ليست في عرضها للمقاصد وقواعد المقاصد وأنواع المقاصد، تمام، ليست بالنضج الذي عرضه الإمام الشاطبي في الموافقات مثلا، تمام. طيب ذكر لنا هنا المؤلف في أسفل صفحة 55 موضوع الضروريات الخمس، وهذه سندرسها تفصيلا، حفظ الدين. دكتور، نعم، ما أدري مين كيف النشاط الإلزامي غير الإلزامي المطلوب. بدنا نعرف هذه الكتب كل واحدة على حلها على حالها على عفوا بمفردها. بدنا كل تعرف هذه الكتب الخمسة المذكورة فيها على صفحة 55 موجودة في مكتبة الكلية. إذا كان الجواب نعم فوصف الطبعة وصف الطبعة الموجودة منها في مكتبة الكلية. مكتبة الكلية بالذات مش على النت أو في جوجل أو في مكتبة الجامعة، مكتبة كلية علوم الأدب عنيزة إذا كانت مفتوحة هذه الكتب موجودة. إذا كانت موجودة وصف الطبعة كم عدد الأجزاء كم عدد المجلدات سنة الطبع دار النشر. واضح الكلام؟ تمام واضح على بركة الله. ذكرنا في أسفل صفحة 55 موضوع الضروريات الخمس، وهذا الضروريات الخمس تعتبر المقاصد العامة، وسنأتي لتفصيل أنواع المقاصد ورتب المقاصد، المقصد الكلي ومقاصد عامة ومقاصد خاصة ومقاصد جزئية لاحقا. لكن هنا لفت نظرنا على وجه السرعة أنه أول من نبه لهذا الموضوع إمام الحرمين الجويني في كتاب البرهان في أصول الفقه، وتلميذه الإمام أبو حامد الغزالي في كتاب المستصفى وكتاب المنخول وأيضا كتاب إحياء علوم الدين. ليه؟ لأنه هذا التنبيه على الضروريات الخمس، وأنه في عندي حاجة اسمها ضروريات وفي أدنى منها حاجيات وفي أدنى منها تحسينيات، هذه من أعظم الإضافات العلمية في علم مقاصد الشريعة، واللي تفرد بها أو أحدثها أو أضافها إمام الحرمين الجويني وتلميذه أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى. هم مدرسة واحدة للعلم، مدرسة واحدة في من الشافعية ومن فقهاء الشافعية ومن أصولي الشافعية، تمام، الجويني والغزالي. فموضوع الضروريات الخمس، حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال ومن عفوا حفظ النسل قبل حفظ العقل، هذه اللي تكلم بها أول ما تكلم بها تحريرا، وأنه هذه الضروريات وأدنى منها الحاجيات وأدنى منها التحسينيات إمام الحرمين الجويني وتلميذ الغزالي. وهذه مسألة تاريخية، يعني هو بيعرض لنا سلسلة يحاول أن يرصد لنا تطور التأليف في علم أصول الفقه، في عفوا في علم مقاصد الشريعة. هذا الموضوع الضروريات الخمس يعتبر يعني قفزة نوعية وإضافة كبيرة في هذا العلم، علم مقاصد الشريعة. لكن بعد انتبه، ما خرجت المقاصد من رحم أصول الفقه بعد، ما زالت مباحث في كتب أصول الفقه، ما زالت موضوعات في كتب أصول الفقه، ولم تسمى بعد بالمقاصد، التسمية جاءت لاحقة. لكن واضح العلاقة بهذه المباحث، المصالح المرسلة والاستحسان والقياس بالذات وتعليل الأحكام بالذات ومسلك المناسبة، هذه واضح الصلة بالحكمة وأنه الشريعة مغيّة والأحكام مغيّة. طيب هذا الكلام أشار إليه علماء أصول الفقه وأفرد بشكل أو بآخر على سبيل الإجمال في الكتب الخمسة فيها على صفحة 55. جاء الجويني والتلميذ الغزالي ليضيفوا هذه الإضافة النوعية في كتاباتهم الأصولية اللي هي كحديث عن الضروريات الخمس وأدنى منها الحاجيات وأدنى منها التحسينيات، وهذا تصنيف الأحكام بالنظر لتحقيقها لمقاصد الشريعة وحكم الشريعة وغايات الشريعة. فليست كل الأحكام الشرعية سواء، في عندنا أحكام بتحقق الضروريات الخمس، وفي عندنا أحكام بتحقق الحاجيات، وفي عندنا أحكام بتحقق التحسينيات ولها مكملات إلى آخره، مبحث طويل. طيب إذن في عندي أضيف على كتاب إحياء علوم الدين، عندي كتاب رقم 6 اللي هو كتاب اكتبي عندك البرهان في أصول الفقه، في أصول الفقه لإمام الحرمين الجويني، وفاته سنة 478 هجرية، تمام. وبعده واحدة معه كتاب المستصفى، المستصفى اكتب ما ذكر المؤلف، هذا من الإضافات اللي بمليها عليك بتصبح جزء من المادة، الإضافات التي أمليها عليك تصبح جزء من المادة، تمام. المستصفى في أصول الفقه، في أصول الفقه لمن؟ للإمام أبي حامد الغزالي أيضا، أبي حامد الغزالي صاحب إحياء علوم الدين، أبي حامد الغزالي وفاته سنة 505 هجرية. تمام. بعد هذه الكتب السبعة نيجي للكتاب، نيجي للكتاب الثامن في أعلى صفحة 57، في أعلى صفحة 57 اللي هو كتاب قواعد الأحكام، قواعد الكتاب الثامن، هذا الكتاب الثامن قواعد الأحكام في مصالح الأمام، لمن؟ للإمام عز الدين ابن عبد السلام الدمشقي، وفاته سنة 660 هجرية تقريبا، 660 هجرية. هذا الكتاب الثامن، هذا الكتاب الثامن، تمام. ويعتبر ذكر لك في أعلى صفحة 57 يعتبر محطة هامة في سلسلة التصنيف بعلم مقاصد الشريعة، يقع في مجلدين كبار وعليه تحقيقات مفيدة كثيرة وطبع أكثر من طبعة، تمام. هذا الكتاب تكلم عن يعني الأحكام الشرعية كيف تحقق المصالح للعباد وكيف تدفع المفاسد عنهم، طبعا بأمثلة شتى وبمناقشات أصولية معمقة، تمام. ويعتبر محطة كما قلنا هامة جدا في سلسلة التصنيف في مقاصد الشريعة. ثم يأتي الكتاب التاسع، الكتاب إيه؟ التاسع اللي هو كتاب الموافقات في أصول الفقه للإمام أبي إسحاق الشاطبي، نحن ما زلنا في صفحة 57، اكتب الكتاب التاسع الموافقات في أصول الفقه للإمام أبي إسحاق، أبي إسحاق الشاطبي الغرناطي الأندلسي، وفاته سنة 820 هجرية أظن. طبعا مطلوب نشاط غير إلزامي لمن ترغب من الطالبات ترجمة موجزة للإمام أبي إسحاق الشاطبي الغرناطي الأندلسي مالكي المذهب في صفحة أو صفحتين مع توثيقها. كل الأنشطة الغير إلزامية هذه تكون بخط اليد، ممكن تقديمها مع النشاط الإلزامي وممكن بعد ذلك، وهذه تستفيد منها الطالبة في ترميم درجة أعمال السنة عموما إن احتاجت، وتسأل عنها الطالبات كثيرا بعد إظهار نتائج الاختبار الشهري عادة، لكن الطالبة النبيهة يعني تستفيد أو تستعد لها مسبقا، خاصة إذا تأخرت الامتحانات الشهرية في قسمنا لهذا الفصل بسبب موضوع الشبكات، تأخرت امتحانات مواد الشبكات. الإمام أبو إسحاق الشاطبي الغرناطي الأندلسي غير الإمام الشاطبي صاحب كتاب المقرئ القارئ إمام القراءات، إمام القراءات هو يسمى الشاطبي وهذا يسمى الشاطبي، لكن في فرق، الشاطبي ذاك من القراء وإليه تنسب الشاطبية منظومة في القراءات العشر، تمام. أما هذا أبو إسحاق الشاطبي صاحب كتاب الموافقات، وكتاب الموافقات إيش؟ محطة هامة في سلسلة التصنيف في مقاصد الشريعة، هو أهم محطة على الإطلاق، أهم محطة على الإطلاق هذا الكتاب، تمام. لغاية الآن ما كتب قبله مثله وما كتب بعده مثله في موضوع المقاصد، أفردها في جزء كامل من الأجزاء الأربعة، وغير ذلك الحديث عن المقاصد والاهتمام بالمقاصد مبثوث في ثنايا الكتاب كله من أوله إلى آخره. طيب رقم عشرة إذا سمحتي، مقاصد رقم عشرة، اللي هو كتاب في أسفل صفحة 57 مقاصد الشريعة الإسلامية للإمام محمد الطاهر بن عاشور من تونس رحمه الله تعالى، يقع في مجلد واحد وهو أمامي على المكتب. رقم 11 مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها للشيخ علال الفاسي من فاس من المغرب العربي، وهذا الكتاب عمره تقريبا 50 سنة، وكتاب مقاصد الشريعة الإسلامية للطاهر بن عاشور عمره 60-70 سنة. أهم الكتب المعاصرة آخر اثنين، آخر اثنين مقاصد الشريعة الإسلامية لمحمد الطاهر بن عاشور ومقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها لعلال الفاسي. أهم الكتب على الإطلاق كتاب الموافقات في أصول الشريعة. إحنا لما لحظة هذا وصل فينا لكم كتاب؟ 10 كتب في العرض التاريخي، تمام، 10 كتب. لما ذكرت لك في بداية حديثنا عن الفصل الثاني التأليف في مقاصد الشريعة وعلاقتها بأصول الفقه، قلت لك في عندي أربع محطات مهمة. الأربع المحطات مهمة هي حقيقة من هذه العشرة. تمام، أنا أردت أن أعرض لك الموضوع كله باختصار شديد، بعدين فصلنا مع المؤلف وتتبعنا ما عرض المؤلف صفحة بصفحة. أما الكتب العشرة هذه أهم شيء فيها المحطات الأربعة، الجويني وتلميذه الغزالي واحد، تمام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام اثنين، ثلاثة الموافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق الشاطبي وهو أهم على الإطلاق، أربعة وأخيرا مقاصد الشريعة الإسلامية للطاهر بن عاشور، وهو أول كتاب استخدم عنوان به، جعل اسم الكتاب مقاصد الشريعة، ثم تبعه علال الفاسي بعد ذلك. والآن الكتب في مقاصد الشريعة كثيرة وكثيرة جدا من المعاصرين. أنا في عندي مكتبة يا بنات أمام الآن أربع أدوار تمام، كلها فقط في كتب مقاصد، أفردتها في مكتبة خاصة أمامي حتى يعني الاهتمام الخاص بهذا العلم. وأنا كما قلت لكنا في مضى يعني لي شغف بعلم المقاصد، وأقحم المقاصد في كل مادة من المقررات التي يسند إلي تدريسها. على أي حال الكتابات المعاصرة كثيرة جدا. الآن افتحي صفحة 58، صفحة 58 علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه، علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه. المؤلف ذكر هنا كلام كثير، سنختصره في الأمور الثلاثة التالية. انزلي معي إذا سمحتي لوسط صفحة 58، ويمكن حصر توجهات المؤلفين حول العلاقة بين المباحث النظرية لمقاصد الشريعة وعلم أصول الفقه في ثلاثة اتجاهات. تمام، انتبه على العلاقة بين المباحث النظرية. احنا قلنا الفكر المقاصدي اين نشأ ومتى نشأ؟ في عهد الرسالة مع بدء الوحي، ان الشريعة احكام لها مقاصد، وهذه المقاصد حكم هي اما جلب مصالح او درء مفاسد، هذا كان مستحضر في اذهان الصحابة، فهموه من مع فهمهم للوحي الذي تلقوه عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن التأليف والتصنيف جاء تاليا، التدوين جاء تاليا، وواضح أنه كان التأليف في مقاصد الشريعة في ثنايا كتب علم أصول الفقه، فلا نستطيع أن نقول مقاصد الشريعة لم ينشأ من علم أصول الفقه. لكن ما هي حقيقة العلاقة؟ يعني العنوان يسأل سؤال، علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه. طب إيش العلاقة من وجهة نظرك يا دكتور؟ قبل ما نفصل العلاقة باختصار، أن علم أصول الفقه، عفوا علم مقاصد الشريعة نشأ من رحم علم أصول الفقه، لكنه أضحى علما مستقلا. هذا فيما أرى، هذا فيما أرى رأيي الشخصي، تمام، في حدود الاطلاع المتواضع، وقل ربي زدني علما. علم مقاصد الشريعة كعلم نظري، انتبه، فكر مقاصدي أنا وافق المؤلف نشأ مع الوحي وبدأ في عهد الرسالة كفكر مقاصدي، كعلم نظري لا شك أنه نشأ في ثنايا علم أصول الفقه، وبدأ التأليف فيه في ثنايا التأليف في علم أصول الفقه، بما موضوعات القياس والاستحسان والمصالح المرسلة إلى آخره. لكن هذا العلم وإن كان قد ولد من علم أصول الفقه، إلا أنه انفصل واستقل وأصبح علما شرعيا مستقلا من علوم الشريعة، أصول الفقه والفقه والعقيدة والحديث والتفسير ومقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة. هذا إذا أردنا أن نأخذ بعين الاعتبار في عندنا مقاصد الخلق وفي عندي مقاصد الشرع، وكلها على بعض هذه علم مستقل. هذا رأيي. الآن إيش عندنا آراء في هذا الموضوع؟ ممكن تكون هدف لسؤال في الاختبار، عددي مع الشرح، اكتب السؤال، عددي مع الشرح الاتجاهات الثلاثة، الاتجاهات الثلاثة للمؤلفين، للمؤلفين في علم مقاصد الشريعة الإسلامية، في علم مقاصد الشريعة الإسلامية حول علاقتي، حول علاقتي المباحث النظرية لهذا العلم، المباحث النظرية لهذا العلم بعلم أصول الفقه، بعلم أصول الفقه. هذا السؤال. الجواب ليس كل ما ذكره المؤلف، إنما سنختصر منه، تمام؟ لأنه في عنده استطراد، بيألف كتاب، هو في عنده استطراد، بدنا نأخذ الزبدة عشان نستطيع ننتقل لموضوعات أخرى أكثر أهمية عشان يكفينا الوقت في الفصل الدراسي. الاتجاه الأول جعل مقاصد الشريعة بابا من أبواب علم أصول الفقه. كيف عندي مثلا باب الأدلة المتفق عليها، باب الأدلة المختلف فيها، باب الاجتهاد والتقليد، باب النسخ، باب دفع التعارض، باب القواعد الأصولية اللغوية، باب الدلالات، تمام، باب تفسير النصوص، باب مقاصد الشريعة. هذا مبحث كبير من مباحث علم أصول الفقه، كان وما زال وسيبقى، لأنه علم مقاصد الشريعة هو جزء من علم أصول الفقه وليس شيئا آخر، ولا ينبغي إفراده بأنه علم مستقل. وعلى هذا كانت كتابات كثير من المعاصرين مثل الشيخ عبد الوهاب خلاف والأستاذ الدكتور وهب الزحيري رحمه الله تعالى في كتابه النفيس أصول الفقه الإسلامي، يقع في مجلدين، وهو أفضل مقرر لتدريس أصول الفقه في مادة أصول الفقه 1 و2 و3 و4 و5 و6، وأنا أعلم أنك ما درست منهم، تمام. هؤلاء جعلوا قالوا أنه علم قصد الشريعة علم نشأ يعني كعلم نظري من رحم أصول الفقه، وهو مبحث عظيم من مباحثه، لكنه باب من أبوابه، جزء منه، لا ينبغي إفراده كعلم مستقل. والاتجاه في الكليات الشريعة في مصر والسودان وبلاد الشام والجزيرة، ومنها كلية الشريعة في جامعة القصيم، هذا أن يكون الأمر هكذا، أن مقاصد الشريعة باب من أبواب علم أصول الفقه. عشان كده تدرس مادة في البكالوريوس في قسم الشريعة، وتدرس مادة في ماجستير أصول الفقه، انتبه، مادة في السنة التمهيدية في ماجستير أصول الفقه، مادة إجبارية على طلاب الماجستير في أصول الفقه، ومادة اختيارية على طلاب ماجستير الفقه، تمام. هذا الاتجاه الأول هو السائد في بلاد الشام والجزيرة ووادي النيل، تمام، إنه هذا مقاصد الشريعة، المباحث النظرية في مقاصد الشريعة هي باب من أبواب علم أصول الفقه، فإيش طبيعي تفتح الفهرس تشوف إيش مقاصد الشريعة. الاتجاه الثاني هو إعادة صياغة علم أصول الفقه بشكل يستوعب المباحث النظرية للمقاصد ويجعلها جزءا من نسيجه. إعادة صياغة علم أصول الفقه صياغة مقاصدية، تمام. وهذا ما بدأه الإمام أبو إسحاق الشاطبي في كتاب الموافقات، وهو منهجه فيه، لكن لم يتمه بعده أحد. هو قال مش علم أصول يعني بلسان الحال، مش بلسان المقال. قال الإمام الشاطبي ما يلي: مش علم المقاصد اللي طلع من رحم أصول الفقه ويعتبر باب من أبوابه، إنما ينبغي إعادة صياغة كل مباحث علم أصول الفقه بصياغة مقاصدية، تمام، على ضوء مقاصد الشريعة، هو يرى أنه ينبغي أن يكون العلم الأم مقاصد الشريعة، والعلم الأصغر علم أصول الفقه. هذا خلاصة فهم المؤلف لكلام الإمام الشاطبي. وأعتقد أنا بنات أن المؤلف لم يقول الإمام الشاطبي ما لم يقوله، فالمؤلف الدكتور نعمان جغيم وهو جزائر الجنسية خبير بالموافقات وخبير بالإمام الشاطبي، وهذا واضح في كتابه تيسير الموافقات الذي هذب فيه كتاب الموافقات للإمام الشاطبي. فبقول أنه إمام الشاطبي يدعو إلى إعادة صياغة وكتابة علم أصول الفقه على هدي من مقاصد الشريعة وفهم مقاصد الشريعة. ثم بدأ المؤلف يأتي بأدلة على ذلك. هذه قضية جديدة، أنه تقول أنه الإمام الشاطبي يدعو لأن يجعل المظلة الكبيرة علم مقاصد الشريعة وتحتها علم أصول الفقه، فيكتب أصول الفقه على هدي من المقاصد في مباحثه وصياغته وأبوابه. هذه موضوع جديد، فاستطرد المؤلف في التدليل على ذلك، اللي هو الاتجاه الثاني صفحة 59 تقرأ للمطالعة الذاتية للفائدة العلمية مش مطلوبة للاختبار. تمام، هو عبارة عن أدلة من ثنايا الموافقات كما هو واضح في الحاشية، جزء الأول صفحة 106، الجزء الثاني جزء كذا إلى آخره، بينقل من الموافقات نعمان جغيم ليدلل في صفحة 59 على ما ذكره أنه رأي الإمام الشاطبي أن يعاد صياغة علم أصول الفقه على هدي من المقاصد، يستوعب المباحث النظرية المقاصد ويجعلها جزءا من نسيجه. يعني تمام. طيب، ذكر في صفحة 59 أدلة على ذلك، وفي صفحة 60 أدلة على ذلك وهذه مطالعة ذاتية تقرأ للفائدة العلمية، وفي صفحة 61 أيضا يستمر في الاقتباس من الموافقات للتدليل على رأي الإمام الشافعي أنه لازم نعيد صياغة علم أصول الفقه بطريقة مقاصدية، فندخل المقاصد في كل المباحث. تمام. طيب، وفي صفحة 62 أيضا استمرار في الاقتباس من الشاطبي الموافقات للشاطبي كما هو واضح لك في الحاشية، ليدلل نعمان جغيم على هذا الرأي، هذا التوجه اللي نسبه للإمام الشاطبي. هذا كل الكلام يقرأ للفائدة العلمية، لكن اقرأ فيه لا بأس، أنا لا أريد أن أطالبك به في الاختبار حتى ما أثقل عليك، لكن الكلام مفيد، الكلام مفيد جدا. وأيضا صفحة 63 أكتب عليها مطالعة ذاتية تقرأ للفائدة العلمية، ما زال المؤلف يقتبس من الموافقات ليدلل على أن رأي الشاطبي إعادة صياغة علم أصول الفقه صياغة مقاصدية، نقحم وندخل مقاصد الشريعة في كل المباحث الأصولية في علم أصول الفقه من أول مسألة لآخر مسألة. اللي بديك يعني تقفي عنده اللي في طبعا صفحة 64 أيضا مطالعة ذاتية، مطالعة ذاتية للفائدة العلمية كلها عبارة عن اقتباسات من الموافقات للتدليل على ما نسبه المؤلف دكتور نعمان جغيم للإمام الشاطبي فيما في الاتجاه الثاني اللي هو في أسفل صفحة 58. تمام. في أعلى صفحة 65 هو هذا من أكثر هذا مطلوب من أكثر المسائل، انتبه، التي تظهر اهتمام الإمام الشاطبي بالمقاصد. تمام، والتي تؤكد على ما نسبه إليه نعمان جغيم موقفه أي الشاطبي من شروط الاجتهاد، من شروط الاجتهاد. درست أنت في أصول الفقه ستة شروط الاجتهاد، وأراء العلماء علماء أصول الفقه في شروط المجتهد، المجتهد المطلق، ما بين مكثر وما بين مقل، ما بين متوسع وبين مضيق، معرفته بآيات الأحكام وبأحاديث الأحكام وبأصول الفقه وبالناسخ والمنسوخ والإجماع وإلى آخره. تمام، شروط تزيد وتنقص، يعني حول الخمس شروط تقريبا، هذه درستها تفصيلا. الإمام أبو إسحاق الشاطبي في كتاب الموافقات يقول هناك شرط وحيد أوحد للاجتهاد والمجتهد. تمام، وموقفه من هذا الموضوع شروط الاجتهاد الفقهي يبين لنا أهمية علم المقاصد في علم أصول الفقه، ويؤكد على صحة ما نسبه نعمان جغيم إليه. إيش بقول؟ انتبه معي، الإمام الشاطبي بقول لك شروط الاجتهاد يجعلها شرط واحد ينبغي أن يتوفر في المجتهد، اللي هو إيش؟ فهم مقاصد الشريعة على كمالها والقدرة على الاستنباط في ضوئها فقط. حتى تكون مجتهد اجتهادا مطلقا لازم تكون فاهم مقاصد الشريعة على الكمال وعندك القدرة على الاستنباط على هدي منها على ضوئها، فقط شرط واحد، افهم مقاصد وتعرف تطبق. طبعا مش حدش حيفهم مقاصد إلا إذا فهم الناسخ والمنسوخ ومواطن الإجماع وأصول الفقه واللغة العربية وآيات الأحكام وحديث الأحكام، كل الكلام هذا لازم يكون ملم به حتى يستطيع يفهم مقاصد وحتى يستطيع يطبق المقاصد. فهذا الشرط حقيقة الذي الأوحد الذي ذكره الإمام الشاطبي للإجتهاد وللمجتهد يدلل على الأهمية الكبرى لعلم المقاصد كعلم أصولي في نظر الإمام الشاطبي. وأن القضية فعلا عنده أنه لازم نعيد صياغة أصول الفقه على هدي من المقاصد، والمقاصد مش مجرد باب من أبواب علم أصول الفقه وخلاص على كده، هي مهيمنة عليه، يعني ولدت منه وهيمنت عليه بهالمعنى، أو ينبغي أن تكون مهيمنة عليه. طيب الاتجاه الثالث اللي هو تبنى الإمام الطاهر بن عاشور، وهو الذي أميل إليه في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية، إنه علم أصول الفقه، عفوا علم مقاصد الشريعة، هو وإن كان خرج من علم أصول الفقه لكن أصبح علما مستقلا، علما مستقلا، وهذا سطره رحمه الله تعالى في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية، قال لك هذا علم مستقل الآن، وينبغي أن يكون علم مستقل، تمام، وهو صحيح ولد من رحم علم أصول الفقه لكن هو علم مستقل، وينبغي أن يبحث كعلم مستقل، يعتبر أحد علوم الشريعة الإسلامية، وهذا ما أميل إليه. وخلك لهذا العلم، فائدة هذا العلم أنه سيكون سبب للترجيح بين الآراء الفقهية بل وحتى الآراء الأصولية، وسبيل للتفقه بعموم الدين، سبيل للتفقه بعموم الدين، يعني اللي بيفهم مقاصد يفقه الدين. فهو يذكر رحمه الله تعالى في ثنايا كتابه، وهذا ما وأنا أتبنى هذا الرأي، أنه آكد ما يتنزل عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، آكد ما يتنزل عليه هذا الحديث النبوي الشريف الصحيح هو علم مقاصد الشريعة. فإذا أفردنا علم المقاصد بالتصنيف والتأليف واعتبرنا علم مستقل، وهو كذلك في نظر الإمام الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، تمام، فنحن سنستفيد من هذه الاستقلالية في التقريب بين المذاهب الفقهية السنية وتقليل الاختلاف فيما بينها، ليكون علم المقاصد من طرق الترجيح بين الأقوال، تمام، وأيضا لأجل أن نزيد فقه طلبة العلم والعلماء بالشريعة عموما بل بالدين عموما، لما نتكلم عن مقاصد الخلق، تمام، ومقاصد الخطاب ومقاصد الأحكام ومقاصد منهج التشريع، هذا كله بهذا البحث بهذه الطريقة تمام المعمقة ستكون سبيلا هاما للتفقه بالدين عامة، حتى أفهم الإسلام بمعنى آخر، تمام، وهذا ليه؟ لأنه مقاصد الشريعة هي الفهم عن الله، فهم مراد الله تعالى. فأما سماع الكلام الكل يسمع، أنا لما الآن بدي ألقي عليك محاضرة، جميع الطالبات الموجودات معنا الآن 40 طالبة سمعنا المحاضرة، لكن فهم مراد الدكتور إيش الأهم والأقل أهمية، وبالتالي الأهم الأكثر أهمية ممكن يجي منه أسئلة في الاختبار ركز عليه كثير وعاده 7 مرات في أول المحاضرة وسطها وآخر، هذا ما يدركه أي طالبة، ما تدركه أي طالبة. فسماع كلام الدكتور تحسنه كل الطالبات، حفظ كلام الدكتور تتقنه كثير من الطالبات، لكن فهم مراد الدكتور مراد المتكلم لا يدركه إلا القلة من الطالبات. عشان كده مقاصد الشريعة علم مستقل يفقه في الدين عامة، وأساس فهمه مراد الشارع الحكيم، تمام، لأجل التقريب بين المذاهب الفقهية السنية، لأجل الترجيح بين الاختلافات الفقهية والأصولية، لأجل التفقه في الدين عامة. هذا رأي الإمام الطاهر بن عاشور، وأنا مع هذا الرأي، وأنا مع هذا الرأي. هنا ينتهي جواب السؤال اللي أمليناه قبل قليل، عددي مع شرح الاتجاهات الثلاثة للمؤلفين في علم في المقاصد الشرعية أو في علم المقاصد في موقفهم حول العلاقة بين المباحث النظرية لمقاصد الشريعة وعلم أصول الفقه. في عنا 3 اتجاهات. الاتجاه الأول أن مقاصد الشريعة باب من أبواب الفقه، كان وما زال وسيبقى، مش أكثر، باب كبير مهم ما اختلفناش، لكن باب من أبواب الفقه أصول الفقه، تمام. الاتجاه الثاني الإمام الشاطبي قال لك يعني يرى أنه لابد من إعادة صياغة علم أصول الفقه بشكل يستوعب المباحث النظرية للمقاصد ويجعلها جزءا من نسيجه، يعني من أول لآخر، ويعنينا هنا للتدليل على هذه صدق هذه النسبة في هذا التوجه ما جاء في أعلى صفحة 65 من موقف الإمام الشاطبي من الاجتهاد كدليل على هذا الاتجاه الثالث كما حرر المؤلف. الاتجاه الثاني عفوا، الاتجاه الثالث الأخير موقف الشيخ الطاهر بن عاشور، وقد أثمر موقفه للعلم أنه علم قصد الشريعة المستقل، ينبغي أن يكون علم مستقلا الآن. أثمر موقفه، كيف أثمر الآن يا أخواتي الطالبات؟ في عدد من كليات الشريعة في تونس والجزائر تدرس ماجستير مقاصد الشريعة، مش مادة في ماجستير أصول الفقه، لا ماجستير كامل اسمه ماجستير مقاصد الشريعة، بعد ما يخلص بكالوريوس بيدرس ماجستير مقاصد الشريعة، هذا في تونس والمغرب والجزائر موجود الكلام، تمام. فهذا إفراد المقاصد الشرعية ومقاصد الشريعة الإسلامية بتخصص مستقل في الدراسات العليا الشرعية في الماجستير وفي الدكتوراه، هذا ثمر يانع لما دعا إليه الشيخ الطاهر بن عاشور محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية. نريد أيضا كنشاط غير إلزامي لمن ترغب من الطالبات ترجمة موجزة للشيخ محمد الطاهر بن عاشور وتعريف بكتابه في التفسير، يعني في عدد المجلدات والأجزاء، وكتابه في مقاصد الشريعة بشكل موجز مختصر، تمام. طيب بهذا الشكل طبعا المؤلف موقف الدكتور نعمان جغايم مع أي اتجاه هو؟ مع أي اتجاه؟ هو مع اتجاه الإمام الشاطبي، وهذا واضح في أسفل صفحة 67، أسفل صفحة 67 المؤلف يرى أنه موقف الإمام الشاطبي هو الأكمل، تمام، أنه ينبغي إعادة صياغة أصول الفقه على هدي من مقاصد الشريعة، والقضية ليست أنه مقاصد الشريعة جزء من أصول الفقه أو أنه مقاصد الشريعة علم مستقل، تمام. هذه الآراء طبعا في التأليف، آراء المؤلفين العلماء الذين صنفوا في مقاصد الشريعة تجلي لك أهمية هذا العلم، تمام، وعلاقته بالعلوم الأخرى، علوم الشريعة، وبالذات علم أصول الفقه، وبالذات علم أصول الفقه. طبعا علوم الشريعة كلها يعضد بعضها بعضا، لكن لا شك في شيء أكثر علاقة بالآخر من العلوم الأخرى، يعني مثلا الفقه وأصول الفقه علاقتهم ببعض علاقة وطيدة وخاصة جدا، كل منهما يخدم الآخر، تمام. وإن كان يعني كما قلنا علوم الشريعة الحديث والتفسير والعقيدة وأصول الفقه والفقه والسياسة الشرعية ومقاصد الشريعة كلها يعضد بعضها بعضا. وصلنا إلى أسفل صفحة 67، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.